أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال كلامنا في دراسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروف بالتدمرية. وقد وقفنا عند بيانه رحمه الله أصل الفساد الذي دخل على المبطلين في تعطيلهم لصفات الله في نظرهم للنصوص. اعلموا أن أهل الباطل المتكلمون في صفات الله بباطل لهم جناية أصلية هي الإعراض عن كلام الله. هم قوم اعتقدوا عقائد خارج الكتاب والسنة قبل أن يأخذوا من الكتاب والسنة عقيدة يعتقدوا، اعتقدوا خارج الكتاب والسنة، ثم أرادوا حمل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما اعتقدوا. قوم اعتقدوا ثم أرادوا الاستدلال من الشرع على عقيدتهم، فجنايتهم الأصلية هي الإعراض عن الوحي، الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله، هذه هي جنايتهم الأصلية، هذا هو الخطأ الأصل. لكن عندما نظروا في النصوص وقع منهم الخطأ، ودخل عليهم الخطأ من المسألة هي التي سيتكلم عنها شيخ الإسلام وبينها. ساووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات. وقد قلنا أن التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات هي مقتضى العقل، وكل قياس عقلي صحيح فغايته التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، وكل قياس أو ترتيب يدعى أنه عقلي أنتج تفرقة بين المتماثلات أو تسوية بين المختلفات فهو قياس فاسد وليس هو بصحيح وليس هو بعقل. الخطأ الذي دخل عليهم أو الذي دخلوا منه لإفساد دلالات كلام الله ورسوله على معانيها من قيام الصفات بالله هو هذا. ساووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات. كيف؟ نظروا فقالوا: نجد في كلام الله وكلام رسوله وصف الله عز وجل بصفات لا نعلمها إلا في المخلوق في المحدث. وصف نفسه في الكتاب والسنة إضافة اليد إليه، قال: ولا نعلم في الشاهد يدا إلا يد المخلوق، وهي عروق ودماء وعظم وشحم ولحم. ونجد في النصوص إضافة الغضب إلى الله، ولا نعلم غضب في الشاهد إلا غضب المخلوق، والله عز وجل لا يماثل خلقه، ولذلك فليست هذه صفات لله وإنما لها معان نتأولها عليها. فساووا بين المختلفات، ساووا بين اتصاف الله بالصفات واتصاف المخلوق بالصفات. هذه مختلفة. اتصاف الله بالصفات يختلف عن اتصاف المخلوق بالصفات، وإن تساووا وإن أطلق عليهم الاسم اسم الصفة ومعناها، فهم ساووا بين مختلفات. قيام الصفة بالله يختلف عن قيامه في المخلوق، ساووا بينه، فقالوا لا يوجد متصفا بالصفات إلا على هذه الهيئة التي نراها في المخلوقين. ولذلك عطلوا الله، عطلوا النصوص عن مدلولاتها، وعطلوا الله عن صفاته. ثم فرقوا بين المتماثلات. جئنا لصفات الله، طيب بما تصفون الله عز وجل؟ وصفوه بصفات يصفونهم بها الموجود المحدث، فمنهم من وصفه بالوجود وسكت، والوجود يتصف به المحدث، ومنهم من وصفه بالوجود وزاد فسماه بالأسماء، والمحدث يوصف بالوجود ويسمى بالأسماء، ومنهم من وصفه بسبع من الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، والمحدث يوصف بها. فجاءوا هنا وفرقوا بين المتماثلات، أثبتوا لله صفات ونفوا عنه أخرى. والحق أن الصفات القائمة بالله متماثلة، الصفات القائمة بالله متماثلة. جاءوا ففرقوا بينها، فرقوا في الأحكام، أثبتوا صفة وعطلوا أخرى، وهذا تفريق بين المتماثلات. فهذه هي تسويتهم بين المختلفات وتفريقهم بين المتماثلات الذي سيناقشهم فيه شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام الآتي حتى نهاية المقدمة الثاني الذي ضربه وهو الروح. فالكلام الآن الآتي كله في تقرير وجه فساد ما وقعوا فيه من التسوية بين المختلفات والتفرقة بين المتماثلات. وقلت لكم وأنبه إلى هذا أن هذا بالنظر إلى ما قالوه في نصوص الصفات، وإلا فإن جنايتهم الأصلية التي فيها عليها المأخذ وفيها النظر قبل ذلك هو إعراضهم عن كلام الله وكلام رسوله، وأخذهم بقواطع عقلية يظنونها قواطع عقلية، واعتمادهم عليها في تقرير ما يصف الله عنه، ولا يضيرهم بعد ذلك أن يردوا شرعا، أن يردوا نصا. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أئمتهم يوصونهم، أو كما ذكر ابن القيم في الصواعق أئمتهم يوصونهم جيلا بعد جيل أنكم إذا قابلكم أهل الحديث بالقرآن فتأولوه، وإذا قابلوكم بالحديث فردوه، كذبوه، قولوا أخبار أحد ولا نقبل أخبار الأحد. هذه طريقتهم. لكن الكلام الآن هو في توجيههم للنصوص. نعم، الآن سيبدأ يقرر الأدلة الدالة على خطأ التسوية بين المختلفات والتفرقة بين المتماثلات. سيذكر الدليل العقلي على وجود الله عز وجل، وهذا يقتضي أنه موجود وجودا ثابتا حقيقيا، والمحدث موجود وجودا ثابتا حقيقيا، ولكن وجود الله عز وجل يخصه ويليق بجلاله، ووجود المخلوق يخصه ويليق بضعفه وعجزه، وكل منهما يسمى موجودا، يطلق عليه اسم الوجود بمعناه العام، ومع الاختلاف، فالتسوية بينهما باختلاف الحقائق، مع اختلاف الحقائق باطل. نبدأ نقرأ الآن ونتبين كلام الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال شيخ الاسلام اعلم منزله المبيعيين وجزاهم عنها افضل ما الى المسلمين وذلك انهم قد علم بضروره العقل انه لا بد من موجود قليل غني عما سواه اذ نحن نشاهد كلنا مستدام كالحيوان والمعدن والنبات والحاكم مكبر ليس بواجب ولا مستمع وقد علم بالاضطرار ان المحدث لا بد له من محدث والمسلم لا بد له من واجب كما قال تعالى ام خلقوا من غير شرك ام هم الخالقون فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. هذا دليل العقل على وجود الله، وهذا الدليل العقلي على وجود الله قد ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام وذلك الإشارة هنا إلى بيان ما تقدم قبله من أن التسوية بين المختلفات والتفرقة بين المتماثلات فاسدة، بعد أن قرر كما قلنا أنهم وقعوا في هذا التسوية بين المختلفات والتفرقة بين المتماثلات، بدأ يبين فساد ذلك وذلك، يعني وبيان فساد ذلك أنه قد علم بضرورة العقل، وقد تقدم الكلام في معنى ضرورة العقل. ضرورة العقل هنا لا تندفع لا من جهة البديهة ولا من جهة الحس. قد ذكر رحمه الله في كلامه هنا عدم اندفاعها من جهة البديهة وعدم اندفاعها من جهة الحس كما سيأتي الآن، أنه لا بد من موجود وفي نسخة موجد قديم غني عما سواه. وقد تقدم بيان معاني هذه المصطلحات، هذه هي القضية، موجود قديم غني عما سواه، لا بد من هذا، هذا ضرورة العقل تحكم بهذا، هذا ما يحكم به العقل بالضرورة. طيب ما الضرورة التي تدعو العقل إلى الحكم بهذا، إلى أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه؟ أولا ضرورة الحس بينها فقط، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، نشاهد حدوثها ونشاهد انعدامها أيضا، هو ذكر مشاهدة حدوثها ونشاهد أيضا انعدامها، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، هذا أمر متقرب، الحادث ممكن ليس بواجب الوجود ولا ممتنع، والذي يدل على أنه ممكن ليس بواجب الوجود ولا ممتنع عدمه قبل وجوده، عدمه قبل وجوده يدل على إمكانه وأنه ليس بواجب، وعدمه ووجوده بعد عدمه يدل على أنه ليس بممتنع، ليس بممتنع الوجود، فوجوده عدمه قبل الوجود يدل على أنه ليس بواجب، ووجوده بعد العدم يدل على أنه ليس بممتنع، وإذا كان ذلك كذلك فهو ممكن، الممكن فسره قال ليس بواجب ولا ممتنع، الممكن هو الذي ليس بواجب ولا ممتنع، ليس بواجب، ما الدليل على أنه ليس بواجب؟ عدمه قبل وجوده، ولا ممتنع، ما الدليل على أنه ممتنع؟ وجوده بعد عدمه، فعدمه قبل وجوده ووجوده بعد عدمه دليل على أنه ممكن، رفع عنه عدمه قبل الوجود الوجوب ورفع عنه وجوده بعد العدم الامتناع، فهو ممكن. هذا الدليل الحسي، هذه الضرورة الحسية التي تدفع العقل إلى الإقرار بالموجد. لماذا؟ كيف تدفع العقل للإقرار بالموجد؟ أن كل ما من شأنه هذا أنه كان عدما ثم وجد، أن له موجدا أوجدا. لو كان موجودا بالقوة الذاتية من نفسه لكان لم يسبق بعدم، ولكان وجوده ثابتا. فوجوده بعد عدمه دليل حسي يدفع العقل ضرورة إلى الإقرار بأنه لا بد أن له موجد. هذا الدليل الحسي، هذا هو الشاهد الحسي على الضرورة الحسية التي تدفع العقل للحكم بأنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه. لا بد أن يكون هناك موجد أوجد الموجودات هذه التي كانت عدما قبل الوجود. هذا ضرورة العقل تتقرر بهذا الدليل الحسي. ثم ذكر الدليل البديهي الذي في بداهة الأمور، قال وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب. هذه البديهة. إذن فعندنا دليلين من الأوليات، من الضروريات. تذكرون ذكرنا في اللقاء السابق أن الضروريات العقلية خمس، وذكرنا منها المحسوسات والأوليات. وهنا قرر بثنتين من الضروريات العقليات الخمس ضرورة العقل إلى إثبات موجد قديم غني عما سواه. الأول المحسوسات، وهو ما نشاهده، الموجودات ممكنة حادثة فلا بد لها من محدث. كونها حادثة هذا ضرورة الحس، وكونها أن المحدث لا بد له من محدث هذا ضرورة البديهة. فبضرورة الحس وبضرورة البديهة تقرر أنه لا بد للوجود، لا بد في الوجود من موجد. وهذا أمر لا يندفع، أمر لا يندفع، تحكمه البديهة والحس. هذا الدليل قرره الله عز وجل في كتابه، قال الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه آية عظيمة ورد في صحيح البخاري أن الجبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه كان على الشرك، وجاء مع وفد من قريش إلى المدينة لافتداء أسرى بدر. يقول رضي الله عنه سمع النبي يقرأ في المغرب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال لما سمعتها كاد قلبي يطير، رضي الله عنه وارضاه. وقال وكان ذلك أول ما وقر من الإيمان في قلبي. هذا في الصحيح البخاري. فهي آية عظيمة تأخذ الفطرة من أصولها، تجدها إلى تردها إلى الحق بمجرد سماع الحجة. أخذت قلب الجبير بن مطعم ووقر الإيمان بقلبه بسماعه إياه. هذا الضرورة، هذه الضرورة اضطرته اضطرارا بغير تفكير ولا روية، مجرد لأنه بالبداهة وبالحس يعلم أنهم ما خلقوا من غير شيء، وأن لهم خالق موجد سبحانه وتعالى. وقوله من غير شيء للناس فيها ثلاثة أقوال. منهم من يقول من غير شيء يعني من غير خالق خلقه، ومنهم من قال من غير شيء يعني من غير مادة خلقوا منها، ومنهم من قال من غير شيء يعني من غير عاقبة وجزاء يعني لغير غاية. فهذه ثلاثة أقوال. الصحيح منها أن المعنى أم خلقوا من غير خالق، هذا هو الصحيح، أم خلقوا من غير خالق خلقهم. ووجه كونه الصحيح أمران: الأول تمام الآية، قال أم هم الخالقون، إذن أم خلقوا من غير خالق أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ فقوله أم هم الخالقون بيّن وعيّن معنى قوله من غير شيء، هذا أولا. والثاني أن الذي قالوه يجمعه هذا التفسير، وهو أنهم خلقوا من غير خالق، لأن من خلق من غير مادة أو خلق من خلق من مادة، يعني يقولون من غير مادة أو خلقوا من غير مادة، يعني خلقوا من مادة. من خلق من مادة وخلق لعاقبة كما هو القول الثالث، فإن خالق خلقه، فإن خالق خلقه، خلقه من مادة ولعاقبة، أليس كذلك؟ فالقول بأن معنى من غير شيء يعني من غير خالق جامع للقولين، القولان مندرجان فيه. فالصحيح أن خلقوا من غير خالق، وفي الآية الدليل على الإخبار عن الله عز وجل بلفظ الشيء. فهذه الآية تضمنت الدليل العقلي الدال على وجود الله عز وجل أنه موجود، لأن مخلوقاته دلت عليه على وجوده، لأنهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير خالق، لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، فتعين أن لهم خالقا خلقهم، تعين بضرورة العقل أن لهم خالقا خلقهم. هذا أولا وجود الله عز وجل، أقررنا وجود الله، إذن الله يتصف بالوجود فهو موجود سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام: وإذا كان من المعروف بالضرورة أن في الوجود ما هو قدير واجب لنفسه وما هو محدد ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يصوره ووجود هذا يصوره، واتفاقهما لا يستطيع تناولهما في مسمى ذلك الرزق عند الإغاثة والتقليل والتقصير ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الغالب شيء موجود غيرهما لاشتركاتهم، بل الجن يأخذ معنى مشتركا كليا ومسمى الجن المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخص لا يشرك فيه غيره، مع أن الجن حقيقة في كل منهما. بعد أن قرر رحمه الله الدليل على أن الله موجود، أتى هنا بمقارنة بين وصف الله عز وجل باتصاف الله بالوجود وبين اتصاف مخلوقاته بالوجود، وقد تضمنت هذه الفقرة بعض المصطلحات نبينها ثم نعود على بيان المعنى العام. قال: وإذا كان من المعلوم بالضرورة، وقد تقدم الكلام في الضرورة ومعناها، أن في الوجود ما هو قديم واجب لنفسه وما هو محدث ممكن، تبين وتقدم قبل قليل معنى إمكان، وهو أنه الإمكان عدم الوجود وعدم إيش؟ الامتناع، عدم الوجود لأنه كان عدما قبل وجوده، وعدم الامتناع لأنه وجد بعد عدم. يقبل الوجود والعدم، الوجود والعدم، الوجود هو تفسيره هو أنه ضد العدم، هو لفظ الوجود لفظ بيانه، الذي دلالته التي يدل عليها هي أنه ضد العدم، ليس هو أمر يعني إضافي يضاف إلى الأشياء، أو هو يعني ضرب تكون فيه الأشياء، هو شيء تفسيره هو ذاته، فالوجود هو ضد العدم، والموجود هو الشيء ذاته، الموجود هو الشيء ذاته عينه كما سيأتي إن شاء الله. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود. المسمى مصطلح يطلق على مرادين: الأول المعنى المفهوم الحاصل في الذهن الذي وضع الاسم للتعبير عنه، المعنى المفهوم في الذهن والاسم يعبر عن هذا المعنى المفهوم في الذهن. فالمراد الأول من لفظ المسمى إيش؟ المعنى الذهني، المعنى الذهني الذي في الذهن المحصل في الذهن. والمراد الثاني ما صدق عليه المفهوم أو ما قام به هذا المفهوم خارج الذهن، أي محل المعنى الموجود فين؟ في الخارج الذهن. إذن عندنا كم معنى لمصطلح المسمى؟ معنى المعنى الأول المعنى الذي في الذهن، والمعنى الثاني ما صدق عليه في الخارج، ما قام فيه المعنى في الخارج. هنا قال مسمى الوجود، أراد أيهما؟ أراد الأول، أراد المعنى الأول يعني المعنى المفهوم الحاصل في الذهن. نعم، وسيأتي بيان ذلك الآن. اتفاقه لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما. اتفاقهما في اسم عام، الاسم العام، الاسم العام هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى عاما في الذهن لا يمنع وقوع الشركة فيه. الاسم الذي يطلق على المعنى العام الموجود في الذهن، وهذا المعنى العام لا يمنع وقوع شركة أفراد عدة خارج الذهن فيه، يا يمنع وقوعه على أكثر من عشر من فرد في الخارج. كأن أقول لك السمع، لما أقول لك السمع هذا اللفظ لفظ عام، اسم عام لا مدلول له إلا معنى الاسم وهو إدراك المسموعات. هل تعين في هذا الإطلاق سمعا بعينه؟ لما أقول السمع تعين سمع بعينه، هذا اسم عام. ما معنى السمع؟ إدراك المسموعات، هذا في الذهن معنى العام. لكن هذا المعنى يقبل الشركة بدليل أنك ممكن أن يتوجه، يصح أن تتوجه إلي بسؤال فتقول سمع من تريد، صح ولا لا؟ ما يصح السؤال ولا لا؟ فقولك سمع من تريد يدل على إيش؟ على أن المعنى فيه أفراد يشتركون فيه في الخارج، فهذا هو الاسم العام. فإذا قيدته في الخارج، لا يوجد في الخارج الاسم العام إلا مقيدا. إذا سألتني فقلت سمع من تريد، فقلت لك سمع الخالق، تعين السمع وتخصص وتميز وانتفت عنه العموم وتقيد بإيش؟ بموصوفه. فأنا أريد سمع الخالق، هذا تميز عن الاسم العام. الاسم العام كان قابلا لإيش؟ للشركة. أما الآن لا يقبل الشركة سمع الخالق يخصه، أو سمع المخلوق فكذلك تميز. لكن هذا التميز كان يكون خارج الذهن، أما في الذهن فهو عام يقبل الشركة. قال اتفاقهما في اسم العام لا يقتضي تماثلهما. التماثل تكلمنا عنه فيما تقدم، التماثل هو اشتراك الموجودين في الصفات مع تشابههما وتساويهما فيها من كل وجه، هذا هو التماثل. اشتراك الموجودين في الصفات مع تشابههما وتساويهما فيها من كل وجه. قال تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عدة إضافة. الإضافة مصطلح ومعناه نسبة الشيء إلى الشيء، نسبة الشيء إلى الشيء، إضافة المعنى إلى المعين، إلى الذات في خارج الذهن، نسبتها نسبة المعنى إليه وتخصيصه بها. عند الإضافة والتقييد، التقييد خلاف الإطلاق. المطلق هو الذي خلا عن الصفة أن يكون صفة لشيء معين، أو خلا عن الشرط عن الاشتراط، أو خلا عن الاستثناء. من خلا عن هذه الأمور الثلاثة، الصفة والشرط والاستثناء، مطلق. المطلق الذي يخلو من الصفة من أن يكون وصفا لشيء معين، أو من أن يكون شرطا مقيدا، أو أن يكون مستثنا من شيء عام. هذا هو المطلق، لا صفة، لا ليس فيه خلا عن الصفة وعن الشرطية وعن الاستثناء. والمقيد ما كان فيه واحد من إيش؟ من هذه الثلاثة، يكون صفة أو يكون شرطا أو يكون مستثنى، فيه تقييد من المطلق. المقيد هو ما كان فيه أحد هذه الأمور. التخصيص، قال التقييد والتخصيص. التخصيص هو الحكم بثبوت المخصص لشيء ونفيه عما سواه. الحكم بثبوت الشيء المخصص، المعنى المخصص، ثبوته لذات ونفيها عن ما سواها. فلما أقول سمع الله فقد خصصت السمع بالمعنى العام، خصصته هذا المطلق، قيدته بالله عز وجل وخصصته به ونفيته عما سواه. فهمنا هذه الألفاظ الثلاثة، الإضافة والتقييد والتخصيص. التقييد والتخصيص هنا، التقييد والتخصيص للإسم العام إنما يقعان بالإضافة، بإضافة الإسم العام في الذهن إلى معين في الخارج. فإذا الإضافة أفادت التقييد والتخصيص، أليس كذلك؟ فالتقييد والتخصيص هو حكم الإضافة ومقتضاها. لما أضيف الاسم العام بالمطلق إلى معين في الخارج، أضافت هذه الإضافة تقييد المعنى لهذه الذات وتخصيصه بها. فلماذا ذكر ابن تيمية رحمه الله الألفاظ الثلاثة وكان لفظ الإضافة دالا وكافيا؟ التخصيص والتقييد إنما وقع في الإضافة، وقد قلنا وإن قلنا الإضافة منعت الإطلاق فإن هذا مقتضٍ. ابن تيمية رحمه الله ذكرها بالعفو ففصل، قال الإضافة والتقييد والتخصيص. هذا فيه بيان وجوه خروج الاسم العام من الإطلاق. نحن ماذا قلنا في المطلق؟ قلنا ما خلا من إيش؟ من صفة وشرط واستثناء. الإضافة والتقييد والتخصيص رجعت على المطلق بالثلاثة، بشرط، بصفة وشرط وإيش؟ واستثناء. الإضافة استثنت فردا من الأفراد الذين يشتركون في الاسم العام، وهو من؟ الرب الخالق سبحانه وتعالى، استثنته، هذا استثناء. فالإضافة استثنته، كان المعنى عاما يقع عليه وعلى غيره، جاءت الإضافة فاستثنت العموم وجعلته يعني في لمخصوص لمعين، هذه الإضافة استثنت. وقع بهذا الاستثناء التقييد، هذا الاستثناء وقع به التقييد، تقييد المعنى المستثنى، تقييد المعنى المستثنى بالموصوف، تقييد المعنى المستثنى بالموصوف، وما ولا معنى للتقييد إلا لا معنى لتقييد الاسم العام بالموصوف إلا أنه يقوم به، إلا أنه إيش يقوم به، أليس كذلك؟ وإذا كان يقوم به فهو صفته، أليس كذلك؟ فالتقييد أعطى المعنى الصفة، فصار عندنا استثناء بالإضافة وصفة بإيش؟ بالتقييد. الإضافة استثنت وقيدت المعنى في المعين، يعني قام به المعنى فصار صفة له، فصار عندنا الأمرين الذين قلنا أنه يعرى منهما المطلق، توجه عليه إيش؟ الاستثناء بالإضافة والتقييد بالصفة. وهذا التقييد، تقييد المستثنى بجعله صفة للموصوف، خصص الصفة للموصوف دون سواه، خصص الصفة للموصوف دون سواه. فالإضافة إذن استثنت الفرد عينه، والتقييد قيد المعنى العام في الصفة، والتخصيص اشترط الصفة في هذا الموصوف عينه، فرجعت الإضافة على المطلق بالاستثناء والوصف والشرط، فخرج عن إطلاقه وصار مقيدا مخصصا بهذا الذي في الخارج. ولذلك فصلها ابن تيمية رحمه الله بالإضافة لبيان أن المطلق لم يبقى على إطلاقه، فقد حكمه حال الإطلاق. إذا كان حكمه حال الإطلاق وقول الشركة فيه، فإنه بهذا امتنعت الشركة فيه وتخصص بالمضاف إليه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام، نعود إلى المعنى العام لهذه العبارة قبل أن نتكلم عن المثل الذي ضربه رحمه الله لتقرير هذا المعنى العام. قال: من المعلوم بالضرورة أن الوجود، أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وهذا هو الرب، وهو وما هو محدث ممكن وهذا سائر ما سواه سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك فعلمنا بداهة أن هذا موجود وهذا موجود، اشتركا في ايش؟ في اسم الوجود، في الاسم العام، في المعنى العام. فإذا قلت لك موجود تقول لي أي موجود تريد، يصح السؤال ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن هذا معنى عام من تقع فيه الشركة، فإذا كان تقع فيه الشركة من يهدي من تريد. فإذا قلت لك وجود الله، وجود الخالق ووجود المخلوق، انقضت انفضت الشركة وتعين وجود الخالق له ووجود المخلوق له. فالاشتراك الذي كان يقتضيه المعنى العام زال بإيش؟ زال بالإضافة، زال بالإضافة التي أفادت التقييد والتخصيص، زال بالإضافة. فلم يبقى بعد الإضافة والتخصيص الوجود هو عين الوجود. الاشتراك في المعنى العام لا يلزم التماثل في الخارج، تماثل المعنى العام الموجود في الذهن في وقوعه على الأفراد المشتركين فيه لا يلزم تماثل الحقائق في الخارج. ومن هنا موضع الخطأ، نظروا إلى صفات الله عز وجل، يد الله غضب الله، وإلى صفة المخلوق يد المخلوق غضب المخلوق، ففسروها بإيش؟ بتفسير واحد. وليتهم حين فسروها بتفسير واحد ردوه إلى المعنى العام، لا ردوه إلى الخصائص، قالوا لا نفهم من الغضب إلا غضب المخلوق، ولا نفهم من اليد إلا يد المخلوق. ويده إذا هذا يقتضي تشبيه الله بخلقه، يده كيده ويده كيد المخلوق وغضبه كغضب المخلوق، وهذا باطل. إنما يشتركان في المعنى العام في إطلاق الاسم بمعناه العام، فيد الله كبرى بالاسم العام والمعنى العام على على يد المخلوق. إذا أردت من اليد الاسم العام والمعنى العام، اسم اليد اللي هو الحرف المركب الياء والياء والدال والدال، والمعنى العام الذي هو ما يمسك به ويتناول به، فاليد من كل شيء هي ما يمسك بها ويتناول بها. يد الإنسان هو ما يمسك به ويتناول به، يد الباب هو ما يمسك منه ويتناول منه، فاليد هذا هو معناها. فالله عز وجل له يد يمسك بها ويتناول بها، اشترك مع خلقه في وجود هذا المعنى العام، في قيام هذا المعنى العام به، لكنه يقوم به على ايش؟ على نحو يخصه، ويقوم بالمخلوق على نحو يخصه. فهذه هي القضية، يجب التفرقة بين معنى الاسم العام عند إطلاقه على المشتركين، وبين تعيينه وتقييده وتخصيصه في الخارج. ذاك مطلق عام تقع الشركة فيه، وهذا خاص لا شركة فيه، صح ولا لا؟ هذا أولا. فالتسوية بين الاثنين تسوية بين مختلفات، وهو باطل. التسوية بين الإطلاق في الاسم العام والإطلاق في المقيد المخصص، التسوية بينهما تسوية بين مختلفات وهي باطلة. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في أن الاسم العام مطلق يقع على أفراد، يشترك فيه الأفراد، أما الاسم المقيد فخاص يعود على من أضيف إليه خاصة فلا شركة فيه. التسوية بينهما تسوية بين مختلفات، هذا واحد. ثانيا، التسوية بين الاسم بعد التقييد، قيدته بالخالق وقيدته بالمخلوق، قيدته بأفراده، التسوية بينهما تسوية بين مختلفات، بين تقيده بالخالق وتقيده بالمخلوق تسوية بين مختلفات، لأنه ما يقوم من المعنى بالخالق يخصه ويليق بعظمته وجلاله، وما يقوم من المعنى بالمخلوق يخصه ويليق بعظمته وجلاله، فهما مختلفان، جاء هذا وساوى بينهما. إذن هذه التسوية بين مختلفات، إذن التسوية بين المختلفات وقعت فيهم هنا من كم وجه؟ من إيش؟ من وجهين، من جهة المعنى، كيف؟ ساووا بين الاسم العام وبينه مضافا ومقيدا، وهما مختلفان. وجه الاختلاف أن الاسم العام يقبل الشركة، الاسم بعد التخصيص لا يقبل الشركة، يعود على من خصص به دون غيره. إذا هذه تسوية في إيش؟ في المعاني، وتسوية في الأعيان. ساووا بين المعنى القائم بالخالق والمعنى القائم بالمخلوق، ومعلوم أن المعنى القائم بالخالق يخصه ويعود حكمه عليه ولا يشاركه فيه غيره، والمعنى القائم بالمخلوق يخصه ويعود حكمه إليه ولا يشاركه غيره فيه. جاء فهما مختلفان، جاء هؤلاء فجعلوهما واحدا وقاسوا الله على خلقه، وجعلوا معنى المعنى الخاص بالمخلوق هو عنده المعنى الخاص بالخالق. إذن هذه التسوية بين المختلفات، فهمنا يا إخوان؟ فهذه التسوية بين المختلفات وقعت منهم هنا. ضرب مثالا رحمه الله قرر به هذه القضية كلها التي بيناها، قال: فلا يقول عاقل، وهنا يؤكد على العقل لأن هذه دلالات عقلية تعلم بضرورة العقل، لا يحتاج فيها إلى فكر ولا إلى دليل واستدلال، لا تحتاج إلى فكر ولا نظر، لا نظر في دليل ولا فكر، تعلم كما قلنا بإيش؟ بإيش؟ وقد قررنا أن ضرورة العقل وردت من كم وجه؟ من جهتين، الحس والبديهة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. فلا يقول عاقل ذو حس وبديهة أنه إذا قيل العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود أنهما متماثلان لمجرد اتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. هنا قرر مثال، هذا مثال قرر المعنى الذي ذكرناه. هنا لفظ الشيء، الشيء في اللغة هو اسم يقع على كل ما يخبر عنه، كل ما يخبر عنه يسمى شيء، كل ما يخبر عنه كلية مطلقة غير مقيدة بشيء، كل ما يخبر عنه يسمى شيء. فإذا كان ذلك كذلك فهو يشمل الموجود والمعدوم، يشمل الموجود ويشمل المعدوم، يشمل المعدوم ممكنا كان أو ممتنعا أو محالا، كل ما يخبر عنه يخبر عنه بلفظ الشيء في اللغة. لغة هو اسم تعلق به مجرد الإخبار لا جلالة له في ذاته، لا جلالة له إلا هذا مجرد الإخبار، الإخبار عن الشيء إن كان موجودا أو عدما أو ممتنعا أو محالا، لأنه لا بد من الإخبار عن المخبر عنه بشيء، لا بد من لفظ، لا بد من لفظ يؤدي الخبر عنه، يكون به الخبر عن المتكلم عنه. هذا اللفظ في اللغة هو لفظ إيش؟ شيء، لفظ شيء. لما كان لفظ شيء يقع على كل ما يخبر عنه، فيخبر به عن الموجود ويخبر به عن المعدوم ويخبر به عن الممتنع ويخبر به عن المحال، وأحكام هذه الأشياء مختلفة بين النفي والإثبات، كان معنى هذا أن لما كان المخبر عنه ينقسم إلى مثل ثابت وهو الموجود، وإلى غير ثابت وهو العدم والمعدوم والممتنع والممكن، كان الأشياء يعني إما هي شيء أو ليست بشيء، يعني يخبر عنه إما أنه شيء أو أنه ليس بشيء، فيكون الخبر عنه بالأحكام عائدا على لفظ الشيء، الموجود شيء والمعدوم إيش؟ ليس بشيء، لأن حكم المعدوم إيش؟ حكمه الوجود ولا العدم، الإثبات ولا النفي، المعدوم ثابت ولا منفي، المعدوم ثابت ولا منفي، منفي، فهو ليس بإيش؟ بشيء، فيخبر عنه بالأحكام. لفظ شيء في ذاته لا جلال له، لما كان لا جلال له لا بد عند الإخبار عن الشيء من بيان حكمه، إن كان موجود فقلت شيء دل هذا على أنه موجود، إن كان غير موجود قلت ليس بشيء. فالمراد بيان أن لفظ الشيء ليس له معنى إلا مجرد الإخبار، ولذلك قالوا هو أعم العام، أعم العام هو لفظ الشيء، هو أعم العام لا أعم منه، هو أعم العام، ما من شيء حتى تضطر تقول إيش شيء، ما من شيء، ما في لفظ آخر يقوم مقامه للتعبير عن مراده، ما من شيء يخبر عنه بوجود أو بامتناع أو بعدم أو بإحالة إلا ويخبر عنه بإيش، لا بد من هذا، فهو أعم العام، ويقابله أخص خاص وهو اسم الجلال، لفظ الجلال الله، الله هو أخص لفظ الجلال، اسم الله عز وجل أخص خاص، والشيء هو أعم العام. إذن الشيء عام، ولذلك لعمومه لا يعتبر اسم لله عز وجل، ليس اسما لله لعمومه الأعم، قلنا هو أعم العام فلا يعتبر اسما لله عز وجل، وإنما يقول خبرا يخبر به عنه سبحانه وتعالى. هذا هو لفظ الشيئتين في اللغة. أما في الاصطلاح عندهم فهو خاص بالموجود، خاص بالموجود، فهو الشيء في الاصطلاح هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج، هو عندهم مرادف للفظ الثابت وللفظ الموجود. إذن فلفظ الشيء في الاصطلاح غيره في ايش؟ في اللغة، في اللغة ها، أما في الاصطلاح خاص بإيش؟ بالوجود. فهمنا هذا؟ الشيئية الاصطلاحية اللي هي إيش؟ اللي هي الوجود قسمان، نوعان قسمان. الشيئية نوعان، نحن نتكلم الآن عن الشيء في الاصطلاح، قلنا أن الشيء في اللغة هو عام مطلق يطلق على كل شيء موجود وغير موجود، لكن في الاصطلاح هو الموجود. ينقسم الشيء إلى قسمين، شيئية ثبوتية وشيئية وجودية. الشيئية الثبوتية معناها ثبوت الاسم، ثبوت الاسم، ثبوت الاسم للشيء، فهي تعود على ايش؟ على الاطلاق، على اطلاق الاسم. والشيئية الوجودية تعود على الذات، المعنى القائم بالذات. فهمت الفرق؟ الثبوتية المطلوب المراد منها ايش؟ معناها اثبات الاسم، مطلق الاسم. والوجودية اثبات صفة ايش؟ الوجود، اثبات صفة الوجود. اذا كان ذلك كذلك فالثبوتية هي اللي قلنا انها الشيئية ايش؟ اللغوية. الثبوتية الشيئية الثبوتية عندهم تبعي يا شباب، الشيئية الثبوتية عندهم قسمان، الثبوتية قسمان. القسم الأول ثبوتية موجودة في الأعيان خارج الذهن، وهذه هي الذوات، علم بوجودها أو لم يعلم بوجودها. كل ذات موجودة خارج الذهن فهي شيء ثابت في الوجود، لا يشترط أن تعلم وجودها، سواء علمت الوجود أو لم تعلمه فهي إيش؟ شيء ثابت. قضية أنك تعلم أو لا تعلم هذا أمر آخر، لكن هي في ذاتها هذا القسم الأول الثابتة في الأعيان، يعني موجودة في الأعيان. فالقسم الأول الثابتة في الأعيان يعني الموجودة خارج الذهن، تعلق بها علم أو لم يتعلق بها علم. القسم الثاني الموجودة في العلم التي تعلق بها العلم، وهذه التي تعلق بها العلم الثبوتية المعلومة التي تعلق بها العلم ثلاثة أنواع. الأول ما يوجد في العلم والعين، في العلم في الذهن والعين خارج الذهن، كذات الله عز وجل فمعلوم ذاته سبحانه وتعالى في الذهن معناها، وموجودة في العين في الخارج وإن لم ترها الأبصار في الدنيا. النوع الثاني ما يوجد في العلم لا في العين، وفي العلم لا لكن لا يكون في العين مع إمكانه في العين في الخارج، مع إمكان وجوده في الخارج، وهي الممكنات غير الموجودة، الممكنات غير الموجودة المعدومة، هذه معلومة تكون في العلم، ولكن يمكن أن تقع في الآية. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما لا يوجد في العلم ولا في العين، لا يوجد لا في العلم ولا في العين، وهو أدراك. كثرة التفريعات تقتضي يقظة الإيش الذهن وترابط الفهم حتى لا يجب الفهم. إذا نحن قلنا الآن الشيء الوجودية في الجملة معناها مجرد ثبوت اسم الشيء للشيء لا تقتضي وجوده. طيب، وهذا هو الفرق بينها وبين الوجود. كلام جميل. الثبوتية هذه التي لا تقتضي إلا إطلاق الاسم على الشيء نوعان، ثبوتية وجودية عينية وجود الشيء في الأعيان، وهذه لا يشترط فيها علم. تعلق العلم ولا بتعلق هي ثابتة بالعلم، ووجودية هيش يشترط فيها العلم، وهذه ثلاثة. الأول أن يوجد في العلم والعلم، هذا وجود الله عز وجل مثاله. الثاني أن يوجد في العلم دون العين، وهو الممكنات. الثالث أن لا يوجد في العلم ولا في العين، وهو ليش هذا جعل من الشيء الثبوتية؟ لأنه مسمى مع أنه لا ليش لا يعلم ولا يوجد، لكن يسمى اسما فقيل له ثبوتية لهذا، يسمى شيئا فقيل له ثبوتية لهذا. هو أمران، هذا الثالث أمران، ما لا يمكن وجوده مع إمكان تصوره في الوهم، مع إمكان تصوره في الوهم، وهو الممتنع، الأمر الممتنع. فهذا الممتنع لا يمكن وجوده أبدا مع إمكان تصوره في إيش؟ في الوهم. مثل إيش؟ مثل أن تقول لرجل عش أبدا، في أحد عش أبدا؟ ممكن لا يكون، هذا لا يكون، لكن تقوم صورة في الوهم بمعنى عش إيش؟ أبدا، تقوم صورة في الوهم بمعنى عش أبدا. فهذا هو النوع الأول، ما لا يمكن وجوده مع إمكان تصوره في الوهم، هذا هو الممتنع. الثاني ما لا يمكن وجوده ولا يمكن تصوره في الوهم أيضا، وهو المحال. بقول لك الشيء مستحيل، لا يمكن وجوده ولا يمكن إيش تصوره أيضا، لا يمكن أن يقع ولا يمكن أيضا أن يتصور في الوهم. مثل قولك الجسم أسود أبيض في حال واحدة، هذا لا يمكن تصوره ولا يمكن وجوده، فهو محال اجتماعهما، يعني محال. هذه الشيئية الثبوتية، وهي إنما سميت شيئا شيئية لمجرد إيش أنه يطلق الاسم يثبت عليها اسم الشيئية. أما الشيئية الوجودية فهي قلنا وجود الدواء خارج الذهن، وجود الدواء خارج الذهن، إذن هي أخص من الثبوتية. الفرق بينهما أن الثبوتية تعطي مجرد الاسم، أما الثبوتية فتعطي الاسم وإيش والوجود، تعطي الاسم والوجود، هذا هو الفرق بينهما، وهي أخص من الثبوتية. والفرق بينهما أيضا في الحكم. الثبوتية يمكن يتسلط عليها النفي، فتقول هذا شيء وهذا ليس بشيء، الموجود شيء والمعدوم ليس بشيء، الموجود شيء والمبتدع ليس بشيء، الموجود شيء والمحال ليس بشيء، يمكن أن تعود عليها بالنفي. أما الموجودية فلا يمكن أن تعود عليها بالنفي، الشيء الموجود عينه لا يمكن أن تعود عليها بالنفي. فهمنا هذا؟ فهذه هي الشيئية في الاصطلاح، وهذا مهم تحصيله، لأن بهذا التفريق يعرف بطلان دعوى من قال أن المعدوم شيء ثابت في العدم كما قالته المعتزلة وكما قالته أهل وحدة الوجود. يقول المعدوم شيء، من أي وجه؟ من حيث التسمية، لكن من حيث الحكم ليس بشيء، فيثبت له اسم الشيء لا حكمه، يثبت له اسم الشيء ولكنه لا يثبت له حكمه. فإن أردت إطلاق اسم الشيء عليه فإنه يسمى شيئا، وإن أردت أنه موجود هذا باطل، منفي الوجود وإن سمي شيئا، وإن سمي شيئا. نعم. ولذلك الله عز وجل سمى بعض العدم شيئا، قال ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني كنت عدما شيء. هذه شيئيه ايش؟ ها؟ ايه؟ شيئيه ثبوتيه اللي هي ايش؟ مجرد اطلاق الاسم. ولذلك الشيء اللي دلك عنها ثبوتيه انه تسلط عليها النفي، لم تكن بشيء. فهذا نقطه يجب ان يتم. وزياده المقام مقام تعليم، زياده في البيان، نقول ان لفظ الشيء غير مشتق على الصحيح، انه غير مشتق، وضع يعني هو هكذا اطلق هكذا. ولكن بعض اهل العلم قالوا هو مشتق، قالوا هو مشتق وجعلوه مصدر الفعل شاء، مشتق من ايش؟ شاء. واذا كان ذلك كذلك فالشيء يكون على معنى يخص الله عز وجل اذا اخبر به عنه، ومعنى يخص ايش؟ المخلوق اذا اخبر به عنه. الشيء اذا اخبر به عن الله فالمقصود به الشائي، اسم فاعل يعني الذي يشاء، هذا معناه اذا اطلق على الله عز وجل في قول من قال انه مشتق من فعل شاء. واذا اطلق على المخلوق فالمراد به اسم مخلوق مشيء، هذا معناه اذا اطلق على الخلق. فإذا أطلق على الخلق فالمراد به الشائي اسم فاعل، وإذا أطلق على المخلوق فالمراد به المشيء اسم مفعول، هذا على قول من يقول أنه إيش؟ أنه مشتق. نعم. قال في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا، معنى مشتركا. الاشتراك هنا اشتراك في المعنى، اشتراك في المعنى، قال معنى مشتركا وهو اشتراك الافراد في معنى الاسم. هذا ايش سميناه قبل قليل؟ ها؟ الاسم العام. احسنت، هو الاسم العام. فهذا الاسم العام هو الذي معناه مشترك. وانتبهوا هنا سيأتي بعد ذلك نوع ثاني من الاشتراك، وهو الاشتراك اللفظي، وهو الاشتراك اللفظي، وهو أن يشترك الأفراد في لفظ الاسم دون معناه، أفراد عدد يشتركون في لفظ الاسم دون معناه، كلفظ العين مثلا يشترك فيه العين الباصرة، ويشترك فيه الجاسوس، ويشترك فيه العين الجارية، ويشترك فيه الذهب والفضة، ويشترك فيه حرف العين يسمى عينا، حرف نفسه يسمى عينا، مش كده ولا لا؟ فهذا لفظ اشترك فيه اشترك أفراد في الاسم لا في ايش؟ لا في ايش؟ هذا خلاف الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي اشتراك الأفراد بالمعنى، فالمعنى يقوم بهم كلهم، ليس مجرد الاشتراك. الكلام هنا في الاشتراك ليش؟ المعنوي، لأنه سيأتي الكلام في الاشتراك بعد ذلك. قال كليا، الكلي هو اللفظ الذي يمنع تصوره أو تصور معناه وقوع الشركة فيه، يمنع تصور معناه وقوع الشركة فيه، يعني لفظ يفيد اشتراك أفراد كثيرين في معناه، اللي هو إيش؟ الاسم العام، فهي ألفاظ بيانية يذكرها ابن تيمية رحمه الله للبيان، ألفاظ بيانية، الاسم العام المعنى المشترك الكلي هي ألفاظ بيانية كلها بمعنى واحد. المثال الذي ضربه الشيخ يقول: لا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود أن هذا يقتضي تماثلهما في ذاتهما لمجرد اشتراكهما في اسم الشيء ومعناه العام، وفي اسم موجود ومعناه العام. العرش والبعوض يشتركان في اسم الشيء فكلاهما شيء، أليس كذلك؟ ويشتركان في لفظ في معنى في اسم الوجود ومعناه فكلاهما شيء موجود، كلاهما موجود. هل مجرد الاشتراك في المعنى العام يقتضي أنهما في الخارج متماثلان في أعينهما؟ هذا لا يقول به عاقل، فتقرر أنه في اختلاف بين بين الأفراد في قيام المعنى العام الموجود في الذهن فيه. فمجرد اشتراكهم في المعنى العام الموجود في الذهن لا يقتضي تماثلهم فيما يقوم بهم من هذا المعنى. قال: لأنه لا يقال، فإن مثل هذا لا يقال أن العرش شيء موجود، إذا قيل إن العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود لا يقول عاقل أن مثل هذا يعني يقتضي تماثلهما لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. المعنى لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يعني غير الشيء والوجود، ما في شيء يشتركان فيه إلا معنى الشيء ومعنى الوجود. فإذا كان لا يشتركان إلا في هذا لا يقتضي هذا القول بأنهما إيش؟ بأنهما متماثلان. بل الذهن يأخذ معنى مشترك كليا وهو مسمى الاسم المطلق. الاسم المطلق قلنا هو الذي لم يضف، الذي لا يدل على معين، اللي هو الاسم العام الذي يقبل الشركة. نعم، إذا الذهن يأخذ المعنى العام ويفهم به معنى وجود الشيء خارج الذهن، يفهم به معنى الوجود المقيد، فمعنى العرش موجود يعني مجرد دلالة المعنى أنه شيء ثابت بذاته قائم بذاته فقط، لا يدل إلا عن هذا معنى موجود. ثم قيامه بذاته لا يقتضي تماثلها مماثلته ليش؟ بل لكل واحد منهما صفة تخصه. قال: وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، صفة كل موصوف تعود عليه قائمة به هو عينه مرتبطة به ولا يعود حكمها على غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، حقيقة يعني صفة قائمة في كل منهما وليس مجرد، وليس هو الإطلاق المجرد، الاسم القائم فيهما ليس هو الإطلاق المجرد بل هو صفة قائمة لكل منهما تقوم بهما. هذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبنى عليه البيان الذي سيأتي. نعم ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى رسالته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إلى أولئك الكريم لا يشرك فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء رجع ليبين بعد أن قرر القاعدة العامة في أن في عدم التسوية بين المختلفات كلها وهي أمران الأمر الأول معنوي وهو الاسم العام وإيش الاسم العام الموجود في الذهن والمخصص والمقيد في الخارج ومختلفات والذوات التي قام بها المعنى العام مختلفة وبين ده بطلان إيش التسوية بين هذه المختلفات. قال ولهذا سمى الله نفسه بأسماء. لهذا لكون الاشتراك في المعنى العام لا يقتضي التماثل في الخصائص. لهذا لكون الاشتراك في الاسم العام لا يقتضي الاشتراك فيما يقوم في الأفراد المشتركين من هذا الاسم. لهذا سمى الله عز وجل نفسه بأسماء سمى بها خلقه. لهذا في الحقيقة هنا معاني عظيمة جدا. مقتضى الوجود ومقتضى الإيمان وحصوله يقتضي هذا، يقتضي تسمية الله عز وجل بالأسماء التي سمى بها خلقه المعلوم معناها في الشاهد، وتسمية صفاته بأسماء صفات خلقه المشاهد المعلوم. هذا يقتضيه أمران: الوجود والإيمان. يقتضيه إيش؟ أمران: الوجود والإيمان. الوجود كيف؟ مقتضى وجود الموجود اتصافه بالصفات، أليس كذلك؟ ونفي الصفات عنه عود عليه بإيش؟ قول بالعدم. فمقتضى وجود الرب اتصافه بالصفات، والصفات لها معاني عامة تقوم في الذهن. إذا نفيت المعنى العام عن شيء نفيت عنه الوجود. فمقتضى الوجود أن تثبت المعنى العام للموجود خارج الذهن، معاني الصفات الفكر، هذا مقتضى الوجود. نفي المعنى العام معناه عدم الوجود. فمقتضى الوجود يقتضي إضافة المعاني العامة إلى الرب سبحانه وتعالى التي تدل على أوصاف الكمال إضافته إلى الرب سبحانه وتعالى، هذا مقتضى الوجود. ونفيها يقتضي العدمية. فمقتضى الوجود تسمية الله عز وجل بهذه الأسماء وهذه الصفات، هذا مقتضى الوجود، هذا مقتضى الوجود. أما مقتضى الإيمان يا إخوان، ما المطلوب منا في باب الصفات؟ معرفة الله، مش كذا ولا لا؟ معرفته. ومعرفة الله لا يمكن أن تكون بمعرفة ذاته لأننا لا نراه، ولا يمكن أن نراه في الدنيا. يعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فإذا لا طريق لنا إلى رؤيته لنعلمه بالرؤية، ولا نظير له نقيسه عليه فنعلمه بالمقايسة. ولو رأيناه سبحانه وتعالى في الآخرة لا يمكن أن ندرك حقيقة صفاته كيف هي على الحقيقة وكيف تقوم به. فإذا كيف نعرف؟ نعرفه بالخبر، نعرفه بالخبر. أخبر الخبر هو عبارة عن ألفاظ ومعاني، مش كذا ولا لا؟ الخبر ما هو؟ هو ألفاظ دالة على معاني، ألفاظ دالة على معاني. لو كان الخبر مجرد ألفاظ تصوت لا معاني لها تحصل معرفة، لابد من معاني حتى نعرف. إذن نحن لا يمكن أن نعرف الله عز وجل إلا من طريق خبر، هذا الخبر لفظ دال على معنى، صح ولا لا؟ بغير هذا لا يمكن معرفة الله. وإذا لا يمكن معرفة الله لا يمكن أن إيش؟ الإيمان به، أليس كذلك؟ فصار مقتضى الإيمان الإخبار بمعاني معلومة، ولا لا يشبه مقتضى معرفة الله أن يخبر عنه بألفاظ معانيها معلومة، تعلم المعنى وتستدل عليه بما تشاهده، وتعرف المعنى العام، تحصل المعنى العام من مشاهدة بعض الأفراد، تحصل المعنى العام الذي تقع فيه الشركة مع العلم بالقدر المميز بينهما. لولا هذا ما حصل إيمان، لولا أن الله سمى نفسه بالأسماء التي سمى بها عباده، وبالصفات التي وبأسماء الصفات التي سمى أوصاف عباده بها، ما عرفنا لله صفة وما قام فينا إيمان به. كيف تكون صورة للإيمان بالله عز وجل لولا هذه المعرفة؟ صحيح ولا لا؟ فصار مقتضى الإيمان أن يسمي الله عز وجل نفسه بأسماء معلومة المعنى، وصفاته بأسماء معلومة المعنى. فمقتضى الإيمان ومقتضى الوجود يقتضي هذا الأمر، مع العلم بأنه المعنى العام يختلف عن المعنى إذا خصص وقيد كما بينا. فها هنا قاعدة انتبهوا لها، وهي ما من معقولين يشتركان في معنى عام، ما من فردين يشتركان في معنى عام معقول إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. ما من شيئين يشتركان في معنى عام معقول يعني في الذهن إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. القدر المشترك هو المعنى العام الموجود في الذهن، والقدر المشترك هو المعنى المقيد القائم في كل واحد منهما. فالسمع هو إدراك المسموعات، سمع الله هو إدراكه هو للمسموعات، سمع المخلوق هو إدراك المخلوق للمسموعات. في فرق ولا ما في فرق؟ في عندنا ثلاثة أشياء، عندنا السمع الذي هو إدراك المسموعات، هذا ما تعلم مطلق، وعندنا السمع الذي هو سمع الله الذي هو إدراكه هو للمسموعات، وسمع المخلوق الذي هو إدراك المخلوق للمسموعات. فالإضافة قيدت المعنى العام عندما أضيف إلى الخالق إلى الخالق فهي تخصه وتليق به، وبالمخلوق فهي تخصه وتليق، ومعلوم أن الخالق لا يماثل المخلوق، فسمعه يخصه ويليق به ويليق بجلاله، وسمع المخلوق يخصه ويليق به. إذن هذا القاعدة مطبقة. قال الشيخ ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به متى؟ إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وغير مختصة به متى؟ إذا أطلقت. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم متى؟ إذا أضيفت. وغير مختصة بهم متى؟ في معناها في المعنى العام توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماهنا في خطا بطبعي حذف الواو هنا، هنا اكتب واو اللي ما عنده واو في نسخته، اتفاق الاسمين وتماهن، لم يلزم من اتفاق الاسمين وتماهن مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافه والتخصيص، عند الاطلاق والتجريد عن الاضافه والتخصيص اتفاقهما في الاسم، يعني لا يلزم من اتفاقهما في الاسم العام تماثلهما في الاسم العام تماثلهما في عند الإضافة والتخصيص. هذا هو معنى الكلام. لا يلزم من اتفاق الاسمين في الفاظ الاسم في اطلاق الاسم وتماثل مسماهما عند الاطلاق والتجريد من الاضافه والتخصيص، لا يلزم لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافه والتخصيص. وهذا امر واضح بين، لا يلزم بالاتفاق الاسمين في المعنى العام في الاطلاق وتماثلهما في المسمى مجردا عن الاطلاق والتجريد والتخصيص والتقييد، لا يلزم من ذلك لا اتفاقهما في الاطلاق بحيث انه يكون المطلقان على معنى واحد في الرب في الخالق والمخلوق، ولا تماثل. يعني لما أقول لك سمع الله وسمع المخلوق الإطلاقات تماثلة، مجرد الإطلاق، دعك عن المعاني، دعك عن المعاني، مجرد الإطلاق، سمع الله سمع الخالق سمع المخلوق اتفقا. ليش؟ لأنه أنا قلت سمع الله سمع الخالق وأنا قلت سمع المخلوق، لما في اتفاق، لكن في المعنى العام قلت الشمع فاتفقا، فلم يلزم اتفاقهما في الإطلاق. طيب، ولا في المسمى. لما تقول الشمع، المسمى الذي اشتركا فيه ما هو؟ إدراك المسموعات. لكن المسمى في الخالق، مسمى سمع الخالق سمعه الذي يخصه ويليق بجلاله وعظمته، وسمع المخلوق سمعه الذي يخصه ويليق بضعفه وعجزه. إذا نحن الآن بين شيئين إيش؟ مختلفين هم ساووا بينهما. واعلموا أمرا عاما هو وجه الاختلاف بين قيام الصفة بالرب وقيام الصفة بالمخلوق. صفة المخلوق حادثة من عدم وتؤول إلى عدم، وهي بينهما بين العدم بين وجود والعدم تنتهي إلى حد لا تتجاوزه، وتعتريها الآفات. كم فقرة ذكرنا؟ أربعة. واحد، مسبوقة بعدم ويلحقها عدم، وهي بينهما تنتهي إلى إيش؟ إلى حد، وهي إيش؟ معرضة للآفات. نطبق هذا على صفة السمع التي ذكرناها. سمع المخلوق حادث، أليس كذلك؟ اكتسبه بعد أن يقول، وهو إلى عدم، لأن المخلوق سيموت فيزول عنه إيش؟ السمع، أليس كذلك؟ طيب، وهو بينهما إلى حد، يعني له غاية ينتهي إليها لا يستطيع تجاوزها، يسمع إلى مسافة عشرة متر، عشرين متر، خمسين متر، أكثر من كذا ما يستطيع يسمع، فسمعه محدود، ما يستطيع يسمع إلى أكثر غاية، أليس كذلك؟ فهو محدود. وهو أيضا عرضة للآفات، هذا السمع القائم به المحدود قد يأتيه مرض فيضعف، بل قد يزول فيصير أصما، صحيح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وقد يأتي ما يمنعه من السمع مع وجوده، مثل ما يجد واحد يضع لك جدار عازل للصوت بينك وبين الأصوات فلا تسمع الأصوات، ما عندك تسمع. إذن سمع المخلوق ملبس بنقص من كل وجه، وإن كان السمع في ذاته كمال، لكنه في المخلوق ملبس بنقص من كل وجه. لكن صفة الكمال هذه التي هي السمع تقوم بالله عز وجل على وجه لا نقص فيه، كمال مطلق. الذي نعلمه من كمالها الذي نعلمه من كمالها أمور. الأول أنها قائمة به حق له لذاته، ليست مسبوقة بعلم، صحيح ولا لا؟ الثاني أنها لا يلحقها عدم أبدا، أزلية باقية بوقاء ذاته سبحانه وتعالى، وهو الأول الآخر سبحانه وتعالى. الثالث أنها أن له من السمع أعلى وصف ممكن، الذي طيب تقول لي أعلى وصف ممكن ينتهي فيه، ما تدري، لا نهاية له، كل اللي تستطيع أن تحد به وجه علو صفة السمع أن تقول ليس كمثله سمع، بس هذا اللي تستطيع تفهم، هذا اللي تستطيع، هذا الكمال الذي تستطيع أن تعبر به عن كمال صفة السمع، أنه إيش؟ ليس كمثله شيء، أكثر من كذا ما تقدر، ما تستطيع تتصور الكمال، لأنه لا نهاية له، لا نهاية له، ولا يوجد من يمكن أن يعلم للسمع لسمع الله حد، يعني يعلم حد سمع الله إلى ينتهي، لا يمكن، ليش لا يمكن؟ سمعي يا شباب، لماذا لا يمكن؟ لأنه لا يمكن أن يعلم إلا واحد من اثنين، إما واحد نظير لله فيعلم منه ما يعلم من نفسه، فيكون يعلم من نفسه حد السمع فين ينتهي فيعلم من الله حد، أو أعلى منه فيعلم حده بالإحاطة، هو أعلى منه فيحيط به علم فيعلم، لا يمكن إلا واحد من هذين الاثنين، إما نظير يعلم من نفسه ما يعلم من الآخر، أو أعلى أحاط يعلم بالإحاطة، يعلم الآخر بالإحاطة، والله لا نظير له فضلا عن أن يكون أعلى منه، ولذلك لا يمكن أن إيش؟ أن يوجد من يمكن أن يحيط بمنتهى كمال صفة الله عز وجل أبدا، حتى إذا رأيته، حتى إذا سمعته، ما يمكن تقول هذا هو إيش؟ عرفت إيش؟ كمال أبدا، أمر لا ينتهي أبدا. الغاية العظمى التي تستطيعها أيها العبد الضعيف لبيان غاية كمال الله عز وجل في فهمك وفي تصورك هي أن تقول ليس كمثله شيء، بس أكثر من كذا ما تستطيع، فعد لا تجد تصورا تعجز، ولا تجد لفظا تعبر به، لا تجد تصورا تفهم به، ولن تجد لفظا تعبر به أبدا. فهمتم يا رب؟ فإذا كان ذلك كذلك، كيف تقارن بين صفة السمع في المضافة إلى الخالق المختص به وصفة السمع المضافة إلى المخلوق المختص؟ هذا موجود من عدم، وهذا أول لا عدم، قديم أجلي، هذا إلى عدم الذي هو سمع المخلوق، وهذا لا آخر، سمع المخلوق محدود إلى غاية مدركة، سمع الخالق ما تستطيع أن تقول إلا ليس كمثله شيء، ليس لغايته التي ليس له غاية ينتهي إليها يمكن أن يتصورها العقل أو يعبر عنها له. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف تساوي بين سمع الخالق وسمع المخلوق؟ إذا ما بقي بعد هذا كله شيئا يشترك فيه السمعان إلا المعنى العام اللي هو إدراك المسموعات. طيب لماذا بقي هذا؟ لضرورتين، هما ضرورة الوجود وضرورة الإيمان، لأنه إن نفيت المعنى العام عن الله نفيت عنه الصفة من إيه؟ من أصله، وإذا نفيت المعنى العام فبماذا أي سمع آمنت به، ما صار لقولك سمع الله بعد آمنت به وقال يقول قام في قلبك إيمان. فهمتم يا أخوان؟ هذه القضية كلها، أليس كذلك؟ هذه التي بيّنها شيخ الإسلام في هؤلاء الكلمات، وقرر هذا المعنى بذكر بتفصيل كرر فيه وكرر، والتكرار يقولون علما كرر ليقرر المعنى لهؤلاء، ليقرر وهذه فائدة التكرار. التكرار هو مذموم على بطر ومذموم حيث لا يقتضي، لا اقتضاه المقام، فإن التكرار من البلاغة. انظروا كتاب الله عز وجل كم كرر قصة آدم وقصة موسى أمور كثيرة كرر فيها وأعاد وأبدأ، والمعاد أعاد وأبدأ أعاد وأبدأ، لأن المقام يقتضي التكرار، تثبيت المعنى المطلوب الإيمان به، المطلوب تحصيله والإيمان به، تثبيته وتقريره. وهذا مع وجود المخالف لا يمكن إلا مع التكرار وبيان وجوهه بكل وجه. فكرر رحمه الله الآيات، يقرأ علينا زميلكم الآن سيسرد جملة من الآيات المقررة لذلك. نعم. قال فقال صلى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا، فقال أخرج الحي من المجلس ويخرج المجلس من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله تصريح، قوله يخرج الحي من المجلس اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجوزي عن التخصيص، ولكن ليس المطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يبين ذلك بما يتميز به الخارج عن المنقول والمنقول عن الخارج. لا، هذا مثال ابتدأ به وقرر صورة تقرير القاعدة به، وما من شيء إلا يشتركان في معنى العام إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فذكر صفة الحي، الله هو الحي سبحانه وتعالى، هذا اسمه المختص به، والعبد حي، هذا من صفته، وليس حياة الرب كحياة العبد. وإن كان في المعنى العام، قال الشيخ وإنما يتفقان فين إذا أطلقا وجردا على التخصيص، ولكن ليس للمطلق، المطلق اللي هو إيش؟ الاسم العام، ليس له وجود مسمى موجود في الخارج أبدا. الاسم المطلق بإطلاقه لا يوجد في الخارج، لا يوجد في الخارج إلا متعينا جزئيا مقيدا، أما اسم مطلق هكذا في الخارج لا يوجد، ولكن ليس المطلق مسمى موجود في الخارج هنا، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. هنا ذكر الإطلاق والتجريد، وذكر المسلمين كله، هذا تقدم ايش بيانه. قرر هذا في هذا المثال ان الحي اسم لله يختص به في حياه التخصص، والحي اسم يختص بالمخلوق فهي حياه التخصص، وانما يشتركان في المعنى الان. وبهذا المعنى الان فهمنا معنى حياه الله ومعنى حياه ايش المخلوق، وبالتقييد علمنا اختصاص الله بحياته واختصاص، علمنا الفرق بين الحياتين. بالمعنى العام علمنا معنى حياة الخالق ومعنى حياة المخلوق بإيش؟ بالمعنى العام. وبالإضافة والتخصيص علمنا الفرق بينهما. المعنى فهمنا به معنى الصفة والتقييد الإضافة فهمنا به إيه؟ الفرق. به فهمنا الفرق. قال نعم. قال ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه من المواطاة والاتفاق وما دل عليه من الإضافة والاختصار فما كان في مجاورة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم، هنا ذكر المواطاة والاتفاق والإضافة والاختصار وذكر الإطلاق والتجريد والاشتراك، هذه ألفاظ تكررت. وسيأتي أيضا ذكر المشترى المشترك وغير ذلك. نريد هنا أن نقف وقفة خفيفة نبين فيها النسب بين الألفاظ للمعاني وبين المعاني بعضها إلى بعض حتى نفهم كل هذه الألفاظ إذا مرت بنا متفرقة، نفهم النسب في ترتيبها وترابطها بشكل عام مجمل حتى إذا تفرقت في مقامات ورودها نفهم إيش؟ نفهمها متفرقة ونفهم الجملة على قدر بعضها ببعض. الكلام يا أخوان لفظ ومعنى، أليس كذلك؟ مش كذا ولا لا؟ في شيء ثالث؟ لفظ ومعنى. فعندنا ها هنا نوعان من النسبة، نسبة الألفاظ إلى المعاني ونسبة المعاني المتفرقة بعضها إلى بعض. كم نوع؟ نسبة الألفاظ للمعاني ونسبة المعاني بعضها لبعض. نسبة الألفاظ للمعاني لا تخرج عن واحد من أربعة أقسام أو من خمسة أقسام، عن واحد من خمسة أقسام اللي هي نسبة إيش؟ الألفاظ للمعاني. نسبة الألفاظ للمعاني لا تخرج عن واحد من خمسة أقسام. الأول التواطؤ، وهو أن يكون لللفظ معنى واحد تشترك فيه جميع أفراده، يتفق اللفظ والمعنى يشترك فيه جميع أفراده، يشترك فيه جميع أفراده مع تساوي المعنى في الجميع، المعنى يكون متساوي في الجميع على حد سواء. هذا قلنا اسمه ايش؟ التواطؤ، هو اللي ذكر هنا التواطؤ. مثاله لفظ رجل، هو بمعنى واحد في زيد وعمر ومحمد وعبد الله وغيرهما من الرجال وغيرهم من الرجال. تقول زيد الرجل وعمر الرجل وفلان الرجل، ومعنى رجل فيهم كلهم واحد، اللفظ واحد والمعنى واحد، فهذا اتفاق اللفظ واتفاق المعنى مع التساوي في المعنى، هذا يسمى ايش؟ التواطؤ. القسم الثاني الاشتراك اللفظي، الاشتراك المعنوي هو اللي تقدم قبل قليل وذكرنا الاشتراك المعنوي، هذا أمر في المعاني. نحن نتكلم هنا عن ايش؟ انتبهوا، نحن نتكلم الآن عن نسبة الألفاظ للمعاني، فالاشتراك هنا إذن هو الاشتراك ايش؟ اللفظي. والتواضع والتواضع اللفظ المعنى، تكلم عن الألفاظ نسبة الألفاظ المعنى. الاشتراك اللفظي أن يكون لللفظ الواحد معاني متعددة في أفراده، اللفظ واحد والمعاني متعددة مختلفة، المعاني مختلفة، إذن هو عكس لإيش؟ التواضع، المعاني مختلفة. مثل ما ذكرنا قبل قليل لفظ إيش؟ عين، فعين يطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى المال المملوك وعلى حرف العين وعلى الجاسوس وعلى وعلى، يطلق على أشياء، هذه أشياء مختلفة واللفظ واحد، وهذا يسمى المشترك أو المشترك اللفظ. الثالث التشكيك، النسبة الثالثة القسم الثالث التشكيك، وهو أن يكون لللفظ معنى واحد متفاوت النسبة في أفراده. اللفظ واحد والمعنى واحد ولكن إيش؟ النسبة في الأفراد متفاوتة. ومثاله لفظ نور، لفظ نور، فنور الشمس هو ذاته لفظ النور في قولك نور السراج، والمعنى واحد مش كده ولا لا؟ ولكن الفرق متساوين فيه أم متفاوتين؟ متفاوتين. هذا يسمى، هذه النسبة تسمى التشكيك. سمي تشكيكا لأنه يعني النسبة في أفراده متفاوتة لكنها تقع على معنى واحد، فشابه المتواضح من هذا الوجه اللي هو الاتفاق في إيش؟ في المعنى، وخالفه في إيش؟ في التساوي. التوافق متساوي، أما هذا غير متساوي. فيشكك السامع هل هو من المشترك اللي اختلف أفراده في معنى؟ المشترك اللفظ واحد والمعنى مختلف. إذا نظرت إلى اتفاق المعنى فهو متوافق، وإذا نظرت إلى تفاوته واختلاف نسبته في الأفراد فهو كالمشترك، فصار إيش؟ مشككا بين المشترك، ولهذا فيسمى يسمى مشككا، ويسميه البعض التوافق المشكك. البعض يجعل التوافق نوعا واحدا ويقسمه إلى قسمين، توافق مطلق وتوافق مشكك. والأولى والصحيح الأفضل في البيان إيش؟ إفرادهما. النسبة، النوع الثالث من النسبة الترادف، وهو أن يكون اللفظ مختلفا والمعنى واحد. وهذا مثل ما تقول إنسان، بشر، آدمي. لفظ إنسان غير لفظ بشر، غير لفظ آدمي، مختلف لكن المعنى واحد، هذا الترادف. إذن الترادف اختلاف في اللفظ مع اتفاق في المعنى. الثلاثة التي سبقت كلها فيها الاتفاق في اللفظ، والكلام فيه في المعنى، التواضع الاتفاق في المعنى من كل وجه، الاشتراك الاختلاف في المعنى، التشكيك التساوي في الاشتراك في المعنى مع التفاوت، لكن اللفظ إيش؟ واحد. لكن هنا جانا اللفظ مختلف والمعنى واحد. الخامس التبادل، وهو اختلاف اللفظ والمعنى جميعا، وهذا مثل السماوات والأرض، الشمس والقمر، هذه أقسام نسبة الألفاظ للمعاني. لا تخرج نسبة الألفاظ للمعاني عن واحد من هذه الخمسة الأقسام، فهي نسبة حاصرة. النوع الثاني نسبة المعاني بعضها إلى بعض، نسبة المعاني المعقولة. خرجنا الآن عن الألفاظ، نسبة المعاني المعقولة بعضها إلى بعض، وهذه لا تخرج عن واحد من أربعة أقسام. الأول التساوي، التساوي، والتساوي هو اجتماع المعنيين في محل واحد. التساوي هو اجتماع المعنيين في محل واحد في الخارج. فتكون النسبة بين المعنى المعقول العام في الذهن والمعنى المعقول في الخارج هي إيش؟ التساوي. اجتماع المعنيين، المعنيين الاثنين يجتمعان في محل واحد، هذا التساوي. قسمان، سمعي يا شباب، التساوي قسمان. القسم الأول ما لا يفترقان أبدا عن المحل، لا يفترقان أبدا عن المحل، مثل معنى لفظ إنسان ومعنى لفظ ناظر، يتساويان في أنهما كلاهما يعود على الآدمي ولا لا؟ أليس كذلك؟ الآدمي إنسان وإيش؟ ونظر. فمعنى إنسان ومعنى نظر يتساويان في اجتماعهما في محل. اجتمعا في محل اللي هو من؟ الآدمي. هل يفترقان؟ أبدا. فالإنسان إنسان ناطق، هو إنسان ناطق لا يفترقان أبدا، هذه صفة. فكل إنسان ناطق لا يفترقان، فهذا هو النوع القسم الأول من التساوي، أن لا يفترقان من المحل أبدا. النوع الثاني ما افترقا ما يفترقان في محل، يفترقان في المحل، يجتمعان ويفترقان، مثل البرودة والبياض في الثلج يفترقان، فتكون البرودة في غير أبيض ويكون البياض في غير ذلك، إذن هما تساوياتين في الثلج، تساويات الثلج، فالثلج بارد أبيض تساوت فيه البرودة والإيش والثلج والبياض، البرودة والبياض، ولكن قد يكون البرودة في غير أبيض ويكون البياض في غير بارد، فيختلفان في محل آخر، يجتمعان في محل ويختلفان في محل آخر. هذا النوع الثاني من التساوي، القسم الثاني من التساوي. إذن عندنا القسم الأول من أقسام النسبة، نسبة المعاني بعضها إلى بعض، التساوي وهو قسمان. القسم الثاني من أقسام نسبة المعاني بعضها إلى بعض، التنافي، التنافي وهو عكس التساوي. التساوي قلنا ما هو؟ اجتماع المعنيين. التنافي أن لا يجتمع المعنيين، عكس التساوي. التنافي هو أن لا يجتمع المعنيان في محل واحد، أن لا يجتمع المعنيان في محل واحد. والتنافي أيضا قسمان، القسم الأول تنافي بين أمرين وجوديين، والقسم الثاني التنافي بين أمرين أحدهما وجودي وأحدهما عدمي. ثم يا شباب نتكلم الآن عن إيش؟ عن التنافي، وهو أن لا يجتمع المعنيان في محل واحد. قلنا هو قسمان، الأول تنافي أمرين وجوديين، والثاني تنافي أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي. الأول اللي هو تنافي أمرين وجوديين قسمان، التضارب والتضارب، وتقدم الكلام عليه. فالتضارب والتضارب يكون بين أمرين وجوديين. التضاد الضدان هما أمران وجوديان، تقدم بيناهما، أمران وجوديان لا يجتمعان في محل وقد يرتفعان، وضربنا عليهما مثالا بإيش؟ بالسواد والبياض، لا يجتمعان في محل ولكن يرتفعان، فيكون الشيء لا أسود ولا أبيض. أما أن يجتمعان في محل فلا، قد يتعاقبان لكن لا يجتمعان، قد يتعاقبان بمعنى أنه يزول السواد، يزيل البياض السواد أو يزيل السواد البياض، أما أن يجتمعان يتعاقبان ولا يجتمعان، هذا التضاد. التضايف تكلمنا عنه، قلنا المتضايفان هم اللذان لا يدرك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه، وضربنا عليه مثالا بالأبوة والإيش والبنوة. كيف؟ الأبوة لا تلقن إلا بإضافتها، بإضافة البنوة إليها، لا يمكن أن تعقل معنى الأب في ذهنك إلا بأن تعقل معه الابن، معنى إيش؟ الابن، أليس كذلك؟ مش كده ولا لا؟ هذا وجه التباين. طيب احنا نتكلم عن ثلاثة، انتبه، احنا نتكلم عن ثلاثة يعني ايش؟ يعني عدد اجتماع. طيب انت تقول الان متضايفان لا يقبل احدهم الا مع عقل الاخر، هذا كانه ايش؟ اجتماع. ما وجه التنافي؟ انتبه، وجه التنافي في التضايف انهما لا يعقلان في ذات واحده مع ذات واحده عينها. كيف؟ يعني لا يمكن ان يكون لا يجتمعان في الاب مع ابنه، لا يمكن ان يكون الاب ابا لابنه وابنا له في نفس الوقت، لا يجتمعان. ولا يمكن ان يكون الابن ابنا للاب وابا له في نفس الوقت، لا يجتمعان. فهمتم؟ التنافي فين؟ في وجودهما في المحل، في وجودهما في المحل. انتبهوا هنا، هنا التنافي. لكن هما لا يطلق احدهما الا باضافته لايش؟ الا باضافته للاخر، مثل تحت وفوق، ايضا مثال اخر، مثل تحت وفوق. السماء الدنيا تحت السماوات فوقها وفوق الارض، اليس كذلك؟ لكن لا يعقل ابدا ان تكون فوق الارض وتحتها، وتحت السماوات وفوقها في آن واحد، لا يمكن. لكن لا تعقل معنى ان السماء الدنيا تحت الا مع عقلك في وجود السماوات فوقها باضافه هذا، ولا تعقل ان السماء الدنيا فوق الارض الا بعقلك الارض تحتها. فهمتم التنافي في التضارب؟ في التضارب؟ هذا هو التنافي في التضارب. إذا هما أمران وجوديان لا يدرك أحدهما إلا بإيش؟ بإدراك الآخر. هذا هو وجه التنافي. لكن أيضا في التنافي وإن كان يعني يدرك بنظر، في تنافي بين الأبوة والبنوة كمعنى، وفقط ما هو فقط في الخارج بل أيضا كمعنى، وهو أنه إن لم تعقل تعقل بنوة فلن تعقل أبوة. لكن هذا تنافي بين الأمرين يقتضي إيش؟ وجودا، يقتضي وجودا. يعني ما جاء وجدت الأبوة فالبنوة موجودة، ولا توجد أبوة دون بنوة. إلا أن المقصود هنا في التنافي هو تنافي وجودها في إيش؟ في ذات، بالنسبة لذات، بالقياس إلى ذات بعينها، في ذات بعينها، بالقياس إلى ذات بعينها. الأب مع ابنه عينه، والابن مع أبيه عينه، لأن الأب قد يكون أبا لابنه وهو ابن لأبيه، اختلفت العين. نعم، ففهمت موضع التنافي في التضارف؟ هذا نوعاء التضارف، نوعاء التنافي بين وجودين. التنافي بين أمرين أحدهما وجودي وأحدهما عدمي نوعان أو قسمان. الأول تنافي السلب والإيجاب، وهو تنافي النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا يسمى تنافي النقيضين ويسمى تنافي السلب والإيجاب. النقيضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان في محل ولا يرتفعان عنه، مثل الوجود والعدم، الوجود أمر وجودي والعدم أمر عدمي، لا يجتمعان قط في محل ولا يرتفعان عن شيء، الشيء إما موجود أو عدم، هذا النقيض، هذا تنافي السلب والإيجاب. النوع الثاني تنافي العدم والملكة، تنافي العدم والملكة، والعدم والملكة أمران أحدهما وجودي وأحدهما عدمي، لا يجتمعان في محل ولكن قد يرتفعان عن محل لا يقبلهما، لا يجتمعان في المحل الذي يقبلهما، وقد يرتفعان عن محل لا يقبلهما. مثل يضربون له مثالا في السمع والبصر، السمع والبصر للجدار، والسمع والبصر للإنسان. يقولك الإنسان السمع أقصد البصر والعمل، أقصد البصر والعمل والسمع والسمع، البصر والعمل. البصر أمر وجود والعمل أمر عدم، والإنسان يقبلهما ولا يقبلهما، لا يجتمعان فيه، فهو إما بصير أو أعمى لا يجتمعان فيه. الجدار يقبلهما، ولذلك لا يقال الجدار بصير ولا أعمى، يرتفعان عنه كليهما، الوجود هذا العدم والملكة. العدم انعدام الصفة عمن شأنه قبولها، والملكة وجود الصفة عمن شأنه في من شأنه قبولها. العدم انعدام الصفة عمن شأنه قبولها، والملكة وجود الصفة عمن شأنه قبولها. ويرتفعان في الناس لمن لا يقبل. هذا التنافي اللي هو النوع الثاني من انواع ايش؟ النسبة، نسبة المعاني بعضها الى بعض. النوع الاول اللي هو القسم الاول اللي هو التساوي، هذا التنافي. والتنافي يسمى بالتقابل، يسمى ايضا بالتقابل. ولذلك يقولون تقابل العدم والملكة، تقابل السلب والايجاب، تقابل النقيضان، تقابل الضدان، تقابل المتضايفان، تقابل التضايف، يسموه التقابل. القسم الثالث من أقسام النسبة، نسبة المعاني بعضها إلى بعض، أن يجتمع المعنيان في محل وينفرد أحدهما في الآخر. التساوي اجتماع المعنيين في محل، والتنافي أن لا يجتمع المعنيان في محل. هذا هنا اجتماع المعنيين، اجتماع المعنيين في محل وانفراد أحدهما في إيش؟ في آخر. هذا يسمى العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. بالمثال يتضح المعنى، مثل إنسان وحيوان، الإنسان معنى والحيوان معنى، يجتمعان في زيد، فهو إنسان حي، مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذا اجتمع في محل اللي هو زيد، ويفترقان في الفرس، فهو حيوان ليس بإنسان، فاجتمع المعنيان في محل وافترقا في محل. معنى الحيوان أعم مطلقا من معنى الإنسان، ومعنى الإنسان أخص مطلقا من معنى حيوان. الكلام الآن بين المعاني، معنى حيوان أعم، ليه أعم؟ لأن اشترك فيه الاثنين الإنسان والحيوان، ومعنى الإنسان أخص مطلقا. لماذا؟ لأنه فرد فيه الإنسان عن الحيوان. هذا يسمى العموم والخصوص ليش؟ المطلق، العموم والخصوص المطلق. فمعنى الإنسان مطلقا هكذا إنسان أعم معنى الحيوان، مطلقا هكذا مطلقا أعم من معنى إنسان، لأنه يشترك فيه الإنسان والحيوان، ومعنى الإنسان أخص مطلقا من معنى الحيوان. هذا يسمى العموم والخصوص المطلق. الرابع العموم والخصوص الوجهي، أو العموم والخصوص بالوجه، وهو أن يجتمع المعنيان في محل وينفرد كل منهما في أخرى، وينفرد كل منهما في محل آخر، يجتمعان في محل ويفرد كل منهما في محل آخر. بالمثال يتضح المقام، مثل أن تقول الطائر الأبيض. الطائر الأبيض معنى يلي، عندك معنى طائر وعندك معنى أبيض، اجتمع هنا. ثم تأتي فتقول الغراب طائر لكنه أبيض، لا، إذا انفرد معنى الطائر في الغراب فهو طائر ولكنه ليس بأبيض. وتقول الثلج، الثلج طائر ولكنه أبيض، فانفرد الثلج انفرد البياض في الثلج وانفصل عن معنى طائر. إذا اجتمعا في الطائر الأبيض، هذا موضع الاجتماع، ثم افترقا في الغراب وفي الثلج، فالغراب طائر لكنه ليس بأبيض، والثلج أبيض لكنه ليس بطائر. فالثلج اتفق مع الغراب في شيء وهو في وجه، وهو الثلج اتفق مع الغراب في وجه، الثلج اتفق الطائر، الثلج اختص بإيش؟ بمعنى البياض، والغراب اختص بمعنى الطائر. فهذا اختص من المعنى الذي اتفقا فيه بمعنى، فوجه الاجتماع في المعنى هو كونه أبيض، وجه الاجتماع مع الطائر الأبيض، وجه اندراج الثلج في عمومية الطائر الأبيض هو البياض، هذا الوجه فقط دون سواه، وإلا فهو ليس بطائر. ووجه اندراج الغراب في عبارة الطائر الأبيض مع الثلج هو في إيش؟ في الطائر دون، فهذا انفصل بوجه وذاك انفصل بوجه، هذا اختص بوجه وهذا اختص بوجه. اشترك الثلج في البياض مع كلمة الأبيض، واشترك الغراب في كلمة الطائر الأبيض في كلمة الطائر، لكن انفرد بهذه وانفرد بهذه. هذا يسمى العموم والخصوص الإيش؟ الوجهي. العموم والخصوص الوجهي الذي هو الوجه. هذه قسمة نسبة المعاني بعضها إلى بعض. إذا قسمة نسبة المعاني بعضها إلى بعض كم؟ أربعة، وهي التساوي والتنافي، والتساوي والتنافي كل منهما قسمان، والعموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجهي. الوجهي هذه نسبة المعاني بعضها إلى بعض. أما نسبة الألفاظ بعضها إلى بعض فهي خمسة: التوافق والاشتراك والتشكيك والتراجح والتباين. فهمنا هذا؟ الآن هذه الألفاظ ستأتي كثيرا في كلام الشيخ، ستأتي كثيرا، سيأتي يقول هذا بينهما عموم وخصوص مطلق، وهذا بينهما عموم وخصوص وجهي من وجه، وهذا متساويان، وهذا متنافيان، وهذا متقابلان، وهذا تواطؤ، وهذا اشتراك، وهذا. سيأتي هذه الألفاظ ستأتي في كلام الشيخ كثيرا، حصلناها الآن، فلا نحتاج بعد ذلك إلى تكرار القسمة، يقول قد فهم كل منها. طيب الآن الشيخ سيبدأ في إيش؟ في توكيد هذا المعنى بذكر الأمثلة. طيب تريد النقف هنا؟ نقف هنا ونقفل إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. ها؟ كيف؟ نعم، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة، يعني الاشتراك في اللفظ والمعنى. المواطأة ما هي؟ هي الاشتراك في اللفظ والمعنى. الاشتراك في اللفظ والمعنى، هذا الاشتراك في اللفظ والمعنى فين؟ في الاسم في المعنى العام، في الاسم العام، في الإطلاق العام، في الإطلاق العام. هذا الاشتراك في اللفظ والمعنى في الإطلاق العام. فيفهم بهذا الاشتراك يا أخي الكريم، يفهم بهذه المواطأة معنى صفة الله السميع ومعنى صفة العبد السميع، يفهمان ضد هذه المواطأة. ثم يعلم أن بينهما فرق. بإيش يعلم؟ بالإضافة، بالإضافة. إذن المواطأة تعطيك معنى والإضافة تعطيك معنى. المعنى الذي تعطيك في المواطأة إيش؟ الاشتراك والتواطؤ الاتفاق والاشتراك المعنوي غير الاشتراك اللفظي. هو من حيث اللفظ هو تواطؤ، من حيث اللفظ تواطؤ، لأنه في اشتراك المعنى والاسم واللفظ، لكن من حيث المعنى الاشتراك المعنوي هو الاسم المطلق الذي لا يدل على معين. واضح أخي الكريم؟ نعم. إيه؟ تواطؤ المعنى الذي يضاف للخالق. نعم، تواطؤ مشكك، تواطؤ مشكك. فين جاء التشكك؟ من فين استفدت التشكك؟ من فين؟ من الإضافة. الشيخ يتكلم عن الإطلاق، المعنى العام اللي يسمىه مواطؤ. المعنى العام التواطؤ فيه اللي هو لأنه ما تعين شيء. التفاوت يفهم من فين؟ من الإفراد، من الأفراد. ما تفهم التفاوت إلا عند إيش؟ لما أقول لك النور متواضع، نور الشمس ونور السراج مشكك. فهمت؟ فقول الشيخ متواضع صحيح. ليش؟ من نظر إلى المعنى العام. لما جاءنا في الإضافة والتخصيص نقدر نقول إيش؟ مشكك. التشكيك استفدناه من فين؟ من الإضافة. والمواطأة بس خلاص. طيب الآن اللي عنده سؤال يتفضل ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. هو بمعنى، هو بمعنى فيه المعنى الذي ذكرناه. لأن الإطلاق قلنا هو ما تجرد عن شرط أو صفة أو إيش أو استثناء، والتقييد يستثني فردا من عام ويقيده عن حكم الحكم العام، يقيده بحكم يخصه. والتخصيص يخصص فرجا عن الشركة العامة. فاختلاف ألفاظ التعريف لا تمنع الاجتماع على معنى واحد، لكن هؤلاء ضبطوه بهذه الألفاظ وهؤلاء ضبطوه بهذه الألفاظ. إذا تحصل المعنى فالألفاظ وسيلة وليست مقصودة لذاتها. المقصود هو إيش؟ المعنى، المقصود المعنى. تختلف ولذلك نحن نعبر الآن بأكثر من عبارة عن معنى واحد، والشيخ عبر بأكثر من عبارة عن معنى واحد. الآن ذكر الاسم المطلق والاسم العام والمشترك الكل والمواطأة، أليست كلها بمعنى واحد؟ فالعبرة بإيش؟ بالمعنى دون ال الاجتماع، فهي مجتمعة على المعنى. لكن كل يضبط بلفظ يقصد بالضبط شيئا، يقصد بالضبط معاني يعني يجتمع عليها مراده. لكن المعاني العامة المجملة للتقييد والتخصيص واحدة، فكل تقييد وتخصيص لا يكون إلا من مطلق. تقييد من مطلق يقيد بعض معاني المطلقة في بعض أفراده، أو يقيده في الفقه في الحكم دون غيره. والتخصيص يخص هذا المطلق في المشتركين في أحد منهم المعنى أو الحكم، ما يخص المعنى أو يخص الحكم، فهو التخصيص والتقييد من المطلق بمعنى واحد عند الفريقين. الفرق فقط أن هذا تخصيص معنى وهذا تخصيص حكم، واختلاف الإيش، اختلاف الغاية التي وضع اللفظ لضبط المعنى عليها. الفقهاء حصول الفقه الغاية رادوا إجراء الأحكام الشرعية، المناطق هنا والمتكلمون أرادوا حصول المعاني، حصولها بغض النظر عن إيش، عن الأحكام. لا يتكلمون عن أحكام وإنما يتكلمون عن أصول في الفقه، التقييد والتخصيص من عمومات شرعية، أما التخصيص والتقييد هنا فمن عمومات عقلية، معاني عقلية عامة. هذا هو الفرق. وعلى طالب العلم أن يجري كل لفظ على معناه في مقامه الذي ورد فيه، ألزم اللفظ المعنى الذي يقتضيه المقام، لا تخرج اللفظ عن المعنى الذي يقتضيه المقام. انتبهوا لها. وهنا إذا سمحتم وجدت المقام مقام تعليم، هنا يبرز لنا مذهب أهل السنة والجماعة في التعبير بالألفاظ عن معاني الاعتقادات. أهل السنة والجماعة طريقتهم في إطلاق الألفاظ على المعاني على طريقة الكتاب والسنة، يطلقون الألفاظ على معانيها، لا يعتنون بتحريز تعريف اصطلاحي يحصرونه على لفظ ويجعلون المعنى حكرا على هذا اللفظ واللفظ لهذا المعنى دون سواه. أنا ما تعرفون أهل السنة، ما يعرفون، ما يعرفون حدود بالضبط. يطلقون الألفاظ على المعاني المعلومة في الشريعة هكذا على طريقة الكتاب والسنة، وهذا جروا عليه كلهم أولهم وآخرهم. مثاله في الأولين، انظر السلف الأولين ماذا فعل، انظر ماذا قال. الإيمان عند السلف الأولين ما هو؟ هل وضعوا له ألفاظ اصطلاحية حصروها فيه؟ الأولين اختلفوا، يعني أقصد اختلفت ألفاظهم والمعنى واحد، منهم من قال قول وعمل، الآخر قال قول وعمل ولية، الثالث قال قول وعمل ولية وسلوك. إذن اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد. إذا جئت تحصل المعاني تجدها واحد، وأنتم تعرفون هذا ما تطول لي، المعنى واحد. المتأخر مثاله في المتأخرين، تكلم المتأخرون في شروط لا إله إلا الله، فمنهم من سماها شروطا، ومنهم من سماها أركانا، ومنهم من سماها واجبات، ومنهم من سماها حقوقا. ولكن شرط وركن وواجب وحق له اصطلاحات عند من؟ عند أصحاب العلوم، فقهاء وغيره، أليس كذلك؟ فطريقتهم هي إطلاق اللفظ على معنى، اللفظ الذي يحصل المعنى، وكطريقة الكتاب والسنة. ما في اصطلاحات، ما في اصطلاحات، في أسماء شرعية تطلق على مسمياتها في الشرع ومعلوم المراد الشرعي منها. نعم. ونحن هنا نتكلم في إيش؟ في عقيدة، فمقصودنا هو المعاني. نعم. نعم. هل يشمل منها اللغة وقوع الطوارئ بين الألفاظ في كل وجه، ووقوع الإشارة اللفظ دون أي معنى جامد؟ الترادف هو الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعاني، الأعيان مختلفة واللفظ متفق. الترادف هو اتفاق، نعم، اتفاق الافراد مع توحد اللفظ. الترادف اتحاد لفظي، اتحاد المعنى مع اختلاف الافراد مثل ليث، اسد، اسامه، غضنفر، اسماء اختلفت لايش؟ بمسمى واحد. هذا اللي هو ليش الترادف. الاشتراك هو اتفاق اللفظ والمعنى في من أطلقت عليه مع إيش؟ مع التفاوت بنسب متفاوتة، المعنى فيهما بنسب متفاوتة، مثل النور في الشمس والنور في السماء كما قلنا. فبينهما إيش فرق؟ وهذا هو المشترك اللفظي. اي نعم نعم. طيب نعيد مرة أخرى لعله اخترق علي الكلام. نعيد فنقول الترادف هو اتفاق المعنى واختلاف اللفظ، والاشتراك هو اتفاق اللفظ واختلاف والتفاوت وهو الاختلاف، اختلاف المعنى هذا اللي هو المشترك، والتفاوت في المعنى، والتفاوت في المعنى، المعنى واحد ولكن النسب متفاوتة فيه. إيه؟ كلف ايش؟ أيوة. طيب هذا مفهومها، هذا اختلاف هذا مع اتفاق في اللفظ، هذا مشترك أو مشترك، مشترك ومشترك. أما التشكيك لا، تساوي في المعنى أيضا. ما أدري وجه السؤال، ليس هو عن مشترك اللفظ العين، هل يوجد أي معنى جامع بين جميع الإطلاقات؟ هل هو اتفاق الألفاظ؟ أيوة اتفاق. لا، هذا خرج بنا إلى مسألة أخرى بعيدة جدا. يعني هو الآن لا يسأل عن التباس في التميز بين هذا، هو يسأل عن معنى آخر. يا أخي، في مناسبة دائما بين أصل الكلمات والمعاني التي وأفراد المعاني التي اشتق لها منه. ولذلك المذهب الصحيح في طريقة أهل اللغة في رد الكلمات إلى معانيها، لا أن تقول الأسد هو الحيوان، لا، أن تقول الأسد الألف والشين والدال بمعنى القوة والإقدام، ومنه سمي الأسد أسدا لقوته وإقدامه. هذه الطريقة الصحيحة من طرق أهل العلم. وهكذا في مثل الشمس، يقول يأتي فيقول لك الشمس هي الكوكب. خطأ هذه الطريقة في طريقة تفسير الألفاظ في لغة العرب. لا، الصحيح أن تقول الشين والميم والسين أصل يدل على سطوع وظهور، ومنه سميت الشمس شمسا لسطوعها وظهورها. فالطريقة الصحيحة في إجراء الألفاظ أن يكون أصل اللفظ دالا على معنى يصرف منه لإيش؟ لحيث تصرف، حيث تصرف يصرف منه ويكون بهذا المعنى. إذا كان ذلك كذلك، فلفظ العين واليون والياء والنون لا بد أن لها إيش؟ معنى أصل له. سميت الباصرة عينا، وله سمي الماء عينا، الماء الجاري عينا، وله سمي الذهب والفضة عينا. ولعل الأصل في ذلك، ولعل الأصل في ذلك أن العين والياء والنون الأصل فيها أن يكون الشيء مبصرا أو مبصرا، يعني إما يبصر به أو لأن لم تجد هذا المعنى متفق في هذه الأشياء. فعين الباصرة لمعنى البصر، وعين الجارية لأنها تبصر جارية، والعين الذهب والفضة لأنه يبصر مالا مملوكا، وهكذا. بقي تقول لي حرف العين، حرف العين حرف صوت، حرف صوت لا معنى له. واحد تكلم وانت تسأل عن المعاني، العين حرف صوت والصوت لا معنى له. نعم. ولذلك إذا قال الببغاء الحيوان المعروف عين، فهذا منه لا على معنى، وإنما هو صوت. حروف عيان، الحروف إذا لم يكن لها معاني فهي إيش؟ مجرد أصوات لا معاني إلا للكلمات. نعم. وعلى كل حال نراجع لفظ العين في كتب اللغة، نقول ماذا قالوا، أنا قلت معناها باجتهادي، لكن نضبط هذا على ما ذكره أهل اللغة. نرجع نضبط اللغة، المجتهدون في جمع اللغة ومعانيها ماذا قالوا في الأصل الذي تطلق عليه مادة العين والياء والنون، نرجع إليها إن شاء الله. وأقرب مرجع تعودون فيه إليها مقاييس اللغة لابن فارس، مقاييس اللغة لابن فارس. نعم. ها؟ لا يا أخي، يعني يشتق له اسم، قد يكون هذا اجتهاد وقد يكون خطأ، ولذلك يقول لك نقيد هذا الذي قلناه بإيش؟ بالرجوع إلى، إنما طريقة أهل العلم الصحيحة في تفسير الألفاظ هي الرد إلى أصل جامع منه يطلق الألفاظ حيث تصرفت. هذا هو الأصل، هذا هو الصحيح، هذه الطريقة الصحيحة. وطريقة بعض المعاجم التي هي ذكر اللفظ، مثل ما قلنا مثال الأسد قال هو الحيوان، لا، الصحيح أن الألف والسين والدال تدل كما قلنا على قوة، ومنه سمي الأسد وأسد نوحا كذا. نعم. نعم، في بالنسبة لللفظ إلى المعنى يا أخي الكريم، يا أخي بالنسبة لللفظ للمعنى، فلفظ ليث ولفظ أسد ولفظ غضنفر وقشامة ونحو ذلك بالنسبة للمعنى المطلق عليه هو واحد وهو الحيوان، مش كده ولا لا؟ هذا هو وجه الترادف. بقي مسألة أخرى، ما هي من مسألة نسبة الألفاظ إلى المعاني، وهي قضية معنى ليث لوحده ومعنى أسد لوحده كمعنى، هذه معاني وليس كيش نسبة لفظ إلى إيش؟ إلى معنى كما ذكر. هل ليث له لفظ له يعني وجه من المعنى في اللغة، وله سمي الأسد ليثا، والأسامة أسامة أيضا لفظ له معنى في اللغة ومعنى الجامع في اللغة، وله سمي الأسد أسامة، فالبابان مختلفة. لا تدخلها كما قلنا، اترك لكل شيء هذه القسمة المقصود بها قسمة إيش؟ نسبة الألفاظ إلى المعاني المطلقة عليها في الذوات التي تطلق فيها هذه الألفاظ، وليس أما كل لفظ في العربية فإن له معنى يخصه ومنه يطلق على المسميات حيث تصرف. نعم. هنا انتبهوا، مش نقطة انتبهوا لها، هنا يا أخي لما تعطى تقسيمات اصطلاحية لا تدخل عليها ما يدخله الاجتهاد أو ما يسبق إليه الذهن من معاني ليست موضوعة، ليس في موضوع الاصطلاح. الاصطلاح والتقسيم وضع لشيء معين، فلا تخلقه بسبق ذهن عندك إلى ما ليس منه، فبتورد الإرادات، ما يصح. طالب العلم يجب إيش؟ أن يضع كل كلامه في هذه نقطة أساسية في الفهم، وكل المشاكل اللي بتحصل في عدم فهم العلوم وعدم فهم مقاصد المتكلمين ونقلها كل سبب من هذا. فصل المقال الكلام عن إيش؟ يعني هؤلاء الذين أولوا صفات الله أو عطلوها، المشكلة جاءت من عدم حمل الكلام على المقام الذي حملوه على مقام آخر غير المقام الذي ورد فيه. فتنتبهوا لهذا، هذا أصل في الفساد وأصل في الباطل، أن تحمل مقام كلام على مقام كلام آخر، ويجي التأويل الباطل من هنا، ويأتي فهم الباطل من هنا، وتأتي نقض الأحكام من هنا. حرر موضع الكلام ثم ألزمه الحكم الذي يناسبه، أما تدرج فيه ما ليس منه وتريد أن تجري عليه حكم واحد لمعنى سبق في ذهنك مشترك، ما يصلح هذا كذا، لا ينضبط بهذه الطريقة، لن ينضبط علم، ولن يتلقى علم عن أحد، ولن يفهم علم، ولن تحصل علوم منضبطة. إجراء المرادات على الفاظ على المراد منها، هذا هو الأصل في حمل الكلام. نعم. في أنهما مخلوقان. طيب، نعم. ثم هما بعد الخلق ما هما؟ شيء موجود، هذا هو معنى خلقهما، أنهما خرجا من العدم فصارا موجودين ويخبر عنهما بشيء. في عندك معنى آخر للخلق؟ يعني انه معنى ثالث، يعني اتفق، يعني يقول انه اتفق في شيء وموجود كما يحفظ إيه؟ الشيء يتفقان فيه، يعني هذا الشيء الجامع الذي يجتمعون فيه. قل جميع ما تقول من من من من من, من, من صفات من الفاظ يرجعان الى هذا. ما قلنا ان الشيء هو عم العموم، ما قلنا هذا؟ معنى كل شيء يرجع اليه الى الشيء، مش كده؟ هذه واحد. والوجود ايش قلنا؟ قلنا الوجود هو لفظ، لا ليس ثمة لفظ يعبر عن معناه، ما قلنا هذا؟ قلنا الوجود لفظ، لا ليس ثمة، لا يمكن ان توجد لفظ يعبر عن معناه، ما يعرف معناه الا بضده، هو ضد العدم الوجود، فوجود الشيء هو ذاته. اذا كان ذلك كذلك فما من شيء في الوجود الا وهذا هما الابراج الجامعان التي تجمعهم. مهما قلت خلق أي حاجة أي شيء أي شيء آخر، فرجوع الأصل الذي يتفقان فيه هو الشيء والوجود. نعم. في نقطة هنا أريد أن أنبهكم إليها، الوجود يعني ذكر الأخ الخلق، الوجود وجود الله، يعني الوجود الذي هو الصفة يوصف به الخالق والمخلوق، هو الصفة التي يلزم بها كل معطل ومعطل، هي الصفة من صفات الله التي يلزم بها كل مؤول ومعطل في إبطال تأويله وتعطيله. كيف؟ الوجود إن نفيته عن الله نفيت وجوده بالكلية، وإن أثبته لله أثبت صفة يشترك فيها مع خلقه. تمام؟ فأنت أيها المعطل أو المؤول بين أمرين، يا تثبت وجود الله يا تنفيه، إن نفاه مفاصلة، أنت كافر لست من أهل الإسلام. إن أثبتت قلنا أثبتت لله صفة لم تصف بها المخلوق، فيلزمك هذا في كل صفة تأخذه بالتلابيب بإيش؟ بصفة الوجود. هذا في الصفات الذاتية. يأتيك في الصفات الفعلية فيقول لك الله لا تحل فيه الحوادث، لا يغضب لا يضحك لا يرضى لا تحل فيه الحوادث. الصفة الفعلية هناك صفة تأخذه فيها من تلابيبه أيضا كصفة الوجود، وهي صفة الخلق. صفة الخلق ما هي صفة فعلية ولا لا؟ تقول له تثبت له الخلق ولا لا؟ إن قال لا بطل عليه إسلامه، وإن قال نعم بقي أنظر فيه. يقول تقول خلق، كيف خلق؟ إذا حلت فيه الحوادث. ما تقوله في خلقه كيف وقع في فعل الخلق منه كيف وقع، فكذلك بقية أفعاله الاستواء كيف وقع. ما تقوله في الخلق يلزمك مثله في إيش؟ في بقية الصفات الفعلية يلزمك نظيره في بقية الصفات. فعندنا صفتان نأخذ بهما المبتدئة، الوجود في صفات الذات والخلق في صفات الفعل. اللي ينفي صفات الذات يقول له لأنه يتصف معه فيها المخلوق، يقول له ما تقوله فيها قله في الوجود، هل في وجوده؟ يقول لا في وجوده. طيب مخلوقه يتصف، هذا كما سيأتي إن شاء الله في إيش؟ في الأصل الأول. بقيت أيضا تنبيه العلم سائل العلم بعضها، عندنا صنف من الجهمية ينفون عن الله الشيء والموجود مثل ما تقدم، مثل ما تقدم يقول لا شيء ولا ليس بشيء، لا موجود ولا لا موجود، تقدم في كلام الشيخ ينفون عنه الشيء والوجود. طيب إذا أنتم ما تصفون الله، هذه الفرقة يقول لا لا نصفه إلا بثلاث صفات لا غير، وهي القدرة والفعل والخلق. القدرة والفعل والخلق هذا نصف بهذه الصفات فقط. طيب لماذا؟ تصور ليش يعني منعت كل الصفات حتى لا يشترك فيها مع خلقه، ثم وصفته بإيش؟ بهذه الثلاث الصفات وخلقه يشتركون معه فيها؟ قال لا، لأن هذه الصفات لا يشترك خلقه معه فيها. لماذا؟ قال لأنهم مجبورون، جاء بالجبر، قال بالجبر، قال هم مجبورون على أفعالهم، لا يفعلون بقدرتهم ولا بفعل يكون منهم، فالفعل والقدرة هي فقط والخلق هي الصفة الخاصة بالله، أما المخلوق فلا قدرة للمخلوق، هو كالريشة في مهب الريح، الريح هو الذي يحركها لا تحرك نفسها، وهو الذي يفعل فيها لا تفعل نفسها. فوافقوا بين نفي الصفات والقول بإيش؟ بالجبر. وافقوا بين تعطيل الصفات والقول بالجبر، ولم يرجعوا على الله إلا بهذه الثلاث الصفات لأجل أن يصفوه بها، لا من أجل أن يقرروا باطلا آخر وهو أن العباد مجبورين. فهمتم هذا؟ نعم. هل الكل هو هذه كلها الفاظ بمعنى واحد، الكلي هو المعنى هو المطلق وهو الاسم العام. وعلى كل حال الكليات عندهم اقسام وهي كلها ترجع الى المعنى العام الموجود في الذهن الذي يقبل الشركة. اللفظ الكلي هو معنى يقبل الشركة، يعني لا يدل على معين وإنما يقبل الشركة، وهذا هو المطلق وهذا هو الاسم العام. فالكليات هي أسماء عامة مطلقة. نعم. نعم. الطائر الأبيض معنى ولا لا؟ أليس معنى؟ يقوم في الذهن. طيب الغراب له معنى يقوم في الذهن من كلمة الطائر الأبيض. أيهما؟ الطائر جزء من المعنى العام، والثلج له جزء من هذا المعنى العام وهو. إذن هذا هو العموم والخصوص من وجه المعنى العام الطائر الأبيض. اشترك في هذا المعنى في التصور الثلج في المعنى كله في البياض، والغراب في المعنى كله في الطائر. إذن هو عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص جزئي من وجه، لكن العموم والخصوص المطلق لا، الإطلاق. الإنسان حيوان، معنى الإنسان على الإطلاق، لا زيد وحده، مو مثل هناك الغراب وحده ولا الفرس وحده، مطلق اسم الحيوان ومطلق اسم الإنسان. فهناك العموم والخصوص مطلق، أما هنا العموم والخصوص إيش؟ من وجه. فالعموم من وجه والخصوص من وجه، اشترك الخصوص مع العموم من وجه. لكن هناك لا، حتى المخصوص مطلق. تقول الإنسان حيوان فخصصت زيد، اشترك مع كلمة الإنسان حيوان بالإنسانية اللي هي معنى إيش؟ مطلق ولا خاص؟ مطلق. نعم. فهذا هو الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. نعم. لا، النطق الفاضل المفهومة، يعني معبر التعبير الذي يعبر عن مراداته بألفاظ مفهومة المعنى، ألفاظ مركبة مفهومة المعنى، لا مجرد الصوت. الصوت ليس بمعنى، سدود المعاني يعبر. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.